تجاريتي فأنا أوثر أن أنهض بها بنفسي. فألحت ميس مانيتا: تكرما واتركانا هنا، إنكما تريان مبلغ الطمأنينة التي تمت له، وليس لكما بعد أن تخشيا تركه معي، وأي داع للخوف. وإذا ما أقفلتما الباب لكي لا يدخل علينا أحد، فلست أشك في أنكما ستجدانه ساعة ترجعان على مثل هدوئه ساعة فارقتماها. وأيما كان فسوف أعنى بشأنه حتى ترجع، وعندئذ نمضي به على الفور. ولم ترتح نفس كل من مستر لوري ودوفارج لهذه الخطة، إذ كان يريان ضرورة بقاء واحد منهما إلى جانب السجين وابنته. ولكن لما لم تكن المسألة مسألة استئجار عربة وجياد فحسب، بل مسألة إعداد لأوراق السفر أيضا، ولما لم يكن ثمة متسع من الوقت بعد أن آذن النهار بالانتهاء أو كاد، فقد انتهيا آخر الأمر إلى أن يتوزع الأعمال التي تقتضيها الرحلة وينطلق في إنجازها. حتى إذا أطبق الظلام على العلية، ألقت الفتاة رأسها على الأرض الصلبة إلى جانب أبيها وأنشأت تراقبه: واحلو لك الظلام واحلو لك. وأقاما كلاهما على السكون حتى التمع ضوء من خلال شقوق الجدار. وكان مستر لوري وميسيو دوفارج قد أعدا أسباب الرحلة كلها، وكان قد حمل معهما فضلا عن الدثور وعباءات السفر خبزا ولحما وخمرا وقهوة ساخنة. ووضع ميسيو دوفارج هذه المؤونة والمصباح الذي كان يحمله على منضدة صانع الأحذية، ولم يكن في العلية غيرها وغير فراش من قش، وأيقظ هو ومستر لوري السجين وساعده على الوقوف. وما كان في وسع الذكاء البشري أن يقرأ أسرار عقله من خلال ذلك الدهش الأبكم المذعور الذي ران على وجهه. أفهم ما الذي حدث؟ أتذكر ما قاله له؟ أعرف أنه مطلق السراحة؟ كل هذه الأسئلة ما كان في طاقة الفراسة أن تحلها. لقد حاول أن يكلماها، ولكنه كان موزع الذهن بطيء الإجابة، حتى لقد أخذهما الرعب لذهوله، واتفقا على أن يتركاه وشأنه إلى حين. كان بين الفينة والفينة يضغط بيديه على رأسه ذاهلا شارد اللب، وهي ظاهرة لم يتكشف عنها من قبل. ومع ذلك فقد وجد بعض الحبور في نبرة ابنته، فهو يلتفت نحوها كلما تحدثت. وبروح الإذعان التي تتم لمن تعود أن يخضع تحت وطأة الإكراه، أكل وشرب ما سأله أن يأكله ويشربه، وارتدى العباءة وتزمل بالدثر التي قدماها إليها، واستجاب بطيبة خاطر لرغبة ابنته في أن تضع ذراعها على ذراعه، وأمسك يدها بيديه الاثنتين لا يفارقها أبدا. وبدأوا يهبطون السلم. كان ميسيو دوفارج يتقدمهم حاملا المصباح، وكان مستر لوري في مؤخرة الموكب الصغيرة. ولم يكادوا يهبطون عدة درجات من السلم الرئيسية الطويلة حتى وقف وحدق إلى السطح وإلى الجدران من حوله. أتذكر هذا المكان يا أبي؟ أتذكر أنك جئت إلى هنا؟ ماذا قلت؟ وقبل أن توفق إلى إعادة السؤال غمغم قائلا وكأنها كررت سؤالها ذلك: أذكر؟ لا، أنا لا أذكر، لقد كان ذلك منذ عهد بعيد جدا. كان واضحا لديهم أن السجين لا يذكر أقل الذكر أنه نقل من محبسه إلى ذلك البيت. لقد سمعوه يتمتم: 105 البرج الشمالية. وحين أجال بصره فيما حوله، كان بينا أنه يلتمس جدران تلك القلعة الحصينة التي أحدقت به دهرا طويلا، حتى إذا انتهوا إلى الفناء عدل خطوه على نحو غريزي، وكأنما يتوقع أن يعبر الجسر المتحرك. وإذ لم يجد أيما جسر متحرك، ورأى إلى العربة تنتظر في عرض الطريق، أفلت يد ابنته وأنشأ يضغط بيديه على رأسه كرة أخرى. ولم يكن حشد ما لدى الباب، ولم يكن في أي من النوافذ الكثيرة شخص ما، بل لم يكن في الطريق حتى عابر سبيل واحد. لقد هيمن إقفار شامل وصمت غير طبيعي، وما كانت لترى في تلك اللحظة غير نفس واحدة، وتلك هي مدام دوفارج تحبك صوفها ولا ترى فيما يبدو شيئا ما. وامتطى دوفارج متن العربة إلى جانب السائق وأصدر أمره قائلا: إلى باب المدينة. وألهب السائق أفراسه بالصوت، فانطلقت بهم العربة مطقطقة مبربرة تحت المصابيح الواهنة المتأريحة. تحت المصابيح المتأرجحة، المتأرجحة أكثر ما تكون إشراقا في الشوارع الحسنة وأكثر ما تكون قتامة في الشوارع الأشد رداءة، وعبر الدكاكين المضاءة والحشود المبتهجة والمقاهي المتلألئة ومداخل المسارح إلى أحد أبواب المدينة. وهناك في ركن الحرس قال الجند الحاملون للفوانيس: أوراقكم أيها المسافرون. فما كان من دوفارج إلا أن ترجل من العربة وانتحى بالضابط مكانا وقال في ترصن: انظر إلى هنا إذن يا سيد الضابط، هذه أوراق السيد الذي في داخل العربة، السيد ذي الرأس الأشيب، لقد استودعتها واستودعته في ال... وخفض صوته واضطربت الفوانيس العسكرية وأقحمت ذراع ترتدي ثوبا حربيا واحدا من تلك الفوانيس في داخل العربة، ونظرت العينان المتصلتان بالذراع نظرة ليست من النوع المألوف في كل يوم ولا من النوع المألوف في كل ليلة إلى السيد ذي الرأس الأشيب، وقال الضابط: حسن، إلى الأمام. فأجابه دوفارج: إلى اللقاء. وهكذا تقدمت العربة بهم تحت غيضة صغيرة من مصابيح متأرجحة كانت تزداد وهنا على وحنا حتى أفضت بهم إلى غيضة الكواكب العظمى، ومضوا تحت قبة الأضواء الأبدية الثابتة التي يبعد بعضها عن هذه الأرض الصغيرة بعدا بالغا حمل الراسخين في العلم على إخبارنا بشكهم في أن أشعة تلك الأجرام قد وفقت حتى الآن إلى اكتشاف أرضنا هذا بوصفها نقطة في فضاء حيث يعاني كل شيء ويعمل كل شيء. وكانت ظلال الليل عريضة سوداء، وطوال الفترة الباردة القلقة حتى الضحى أنشأت هذه الظلال تهمس في أذني مستر جارفيس لوري، وكان جالسا تجاه الرجل الدفين الذي نقب القبر عنها، غير دار أي قواه البارعة قد ضاعت إلى الأبد وأيها لا يزال في الإمكان بعثها، ذلك السؤال القديم: أرجو أن تكون راغبا في الحياة. ليطرق أذنيه الجواب القديم: أنا لا أستطيع أن أقطع في ذلك. الكتاب الثاني: الخيط الذهبي. 1. بعد 5 سنوات. كان مصرف تيلسون القائم قرب تامبلبار مكانا قديم الطراز حتى في سنة 80 و700 بعد الألف، كان صغيرا جدا، مظلما جدا، قبيحا جدا، ضيقا جدا، وكان فوق ذلك مكانا قديم الطراز من الناحية المعنوية أيضا، حتى لقد كان أصحابه يفخرون بصغره ويفخرون بظلمته ويفخرون بقباحته ويفخرون بضيقه، بل لقد كانوا يعتزون بامتيازه في هذه الصفات ويؤمنون إيمانا راسخا بأنه لو كان ذلك المصرف ذا مساوئ أقل إذن لكان أقل احتراما في أعين الناس. ولم يكن موقفهم هذا مجرد إيمان سلبي، ولكنه كان سلاحا فعالا يشهرونه على المصارف الأخرى التي تتمتع بأسباب الراحة أكثر من مصرفهم، فهم يقولون إن مصرف تيلسون في غير ما حاجة إلى ساعة في المكان، وإن مصرف تيلسون في غير ما حاجة إلى ضوء، وإن مصرف تيلسون في غير ما حاجة إلى زخرف. قد يحتاج إلى ذلك مصرف نوكس وشركاه، وقد يحتاج إليه مصرف الأخوة سنوكس، أما مصرف تيلسون ففي غنى عن هذا كله والحمد لله. وكان أي من أصحاب مصرف تيلسون يمكن أن يحرم ابنه الميراث إذا ما طالب بتجديد بناء تلك المؤسسة المالية، وبذلك كان المصرف صنوا للدولة التي عمدت في كثير من الأحيان إلى حرمان أبنائها الميراث لاقتراحهم إدخال بعض الإصلاحات على القوانين والعادات التي كانت منذ عهد بعيد محل اعتراض صارخ، والتي لم يزدها هذا الاعتراض الصارخ إلا رسوخا واحتراما. وهكذا انتهى مصرف تيلسون إلى أن يكون عنوان اللاملائمة الفخم وغاية غاياتها، فما تكاد تدفع بابا يبدهك بعناده المخبول وبذلك الصرير الواهن الذي في حنجرته حتى تهبط درجتين تلفي نفسك بعدهما وقد عودك الرشد في دكان صغير حقير ذي منضدتين ضئيلتين حيث ترتعش بالشيك الخاص بك أيدي رجال طعنوا في السن وكأن الريح تعبث به، فيما هم يفحصون التوقيع على ضوء نوافذ ليس في وسع المرء أن يتخيل ما هو أشد منها قتاما، نوافذ يجود عليها فليت ستريت بوابل من الوحل لا ينقطع وتزيدها ظلمة قضبانها الحديدية ذاتها وظل تامبلبار الثقيلة، وإذا كان عملك يحتم عليك أن ترى مدير المؤسسة وضعت في ضرب من المحبس لعين قائم في المؤخرة، حيث تتأمل في حياة ذهبت هدرا إلى أن يأتيك المدير ويداه في جيبه فلا تكاد تراه في الغسق الكئيب إلا بشق العين، وكانت أموالك تخرج أو تدخل إلى أدراج خشبية بالية يعشش فيها الدود وتتطاير ذرات منها نحو أنفك وتنزلق في حنجرتك كلما فتحت أو أوصدت، وكانت أوراقك المالية ذات رائحة عفنة فكأنما هي تنحل على نحو عاجل لتنقلب مرة أخرى إلى خرق بالية، وكانت آنيتك الفضية أو الذهبية تحشر بين المراحيض المجاورة، فما تلبث المواصلات الشريرة أن تذهب برونقها في يوم أو يومين، وكانت وثائقك وصكوكك تمضي إلى غرف ارتجلت ارتجالة، وكانت من قبل مطابخ أو مخازن لأدوات المطابخ، فهي تنفث جميع الدهن العالق بأوراقها في هواء المصرف، أما صناديقك الأخف ثقلا المشتملة على الأوراق العائلية فكانت تنقل إلى دور علوي فتوضع في غرفة برمكية كانت تزهي دائما بمائدة ضخمة ولكنها لم تشهد في يوم من الأيام وليمة ما، وهناك في تلك الغرفة كانت أولى الرسائل التي خطتها لك حبيبتك العجوزة أو خطها لك أولادك الصغار قد نجت منذ فترة قريبة، حتى في سنة 80 و700 بعد الألف من هول فظيع كان يجعلها عرضة لأن تنظر إليها من خلال النوافذ تلك الرؤوس المعروضة فوق تامبلبار في وحشية وضراوة فاقدتي الحس جديرتين ببلاد الحبشة وأشاني. ولكن الواقع أن عقوبة الموت كانت في ذلك الزمان وصفة شائعة لجميع الجرائم المتصلة بالصنائع والمهن على اختلافها، ولم تكن الجرائم المتصلة بمصرف تلسون بأقلها شأنا، وإذا كان الموت هو علاج الطبيعة للأشياء كلها فلما لا يكون علاج التشريع كذلك؟ وهكذا كان الذي يزور التواقيع يساق إلى الموت، وكان الذي يروج الأوراق النقدية المزورة يساق إلى الموت، وكان الذي يفتح رسالة لا يجيز له القانون فتحها يساق إلى الموت، وكان مختلس 40 شلنا و6 بنسات يساق إلى الموت، وكان الرجل الذي يعهد إليه في حراسة فرس أمام باب مصرف تلسون فيفر به يساق إلى الموت، بل إن 3/4 الذين كانوا يقترفون الجريمة على اختلاف أشكالها كانوا يساقون إلى الموت أيضا. وما كان ذلك لأن هذه العقوبة كان لها أيما أثر زجري مهما يكن ضئيلا، فالشيء الذي تقدر ملاحظته أن نتائجها كانت عكس ذلك تماما، ولكن لأنها كانت تحسم فيما يتصل بهذا العالم على الأقل بلاء كل قضية من القضايا فلا تترك شيئا منها معلقا يمكن أن يعاد النظر فيه بعد، وهكذا أهلك مصرف تلسون في أيامه شأن المؤسسات التجارية الكبرى المعاصرة له كثيرا من الأرواح، بحيث لو صفت تلك الرؤوس التي أنزل بها حكم الموت فوق تامبلبار بدلا من التخلص منها سرا، إذن لكان من الجائز أن تحجب عن الدور الأرضي من المصرف ذلك القدر الضئيل الذي يصيبه من نور الشمس. وكان موظفو هذا المصرف شيوخا حشروا وسط ضروب من الخزائن والصناديق القاتمة، فهم يصرفون الأعمال في رصانة ووقار، وكان القيمون على مركز المصرف في لندن إذا ما أرادوا توظيف رجل شاب في مؤسستهم أخفوه في مكان ما حتى تصبح له نكهة المصرف وطابعه، وعندئذ فقط كانوا يجيزون له أن يبرز للعيان منكبا على الدفاتر الضخمة انكبابا يثير الدهش، ويكيف بنطلونه وغطاء ظاهر قدمه وفقا لأهمية المؤسسة ومكانتها. خارج مصرف تلسون لا داخله بأي حال إلا إذا دعي إلى هناك كان رجل ذو وظيفة غريبة، فهو حاجب حينا ورسول حينا، وهو يؤدي أيضا مهمة العلامة الحية بالنسبة إلى المؤسسة، وما كان ليفارق مكانه أبدا أثناء ساعات العمل إلا إذا عهد إليه في نقل رسالة ما، وعندئذ ينوب ابنه منابة، غلام شرير متجهم الوجه في 12، هو صورة طبق الأصل عن أبيها، وأدرك الناس أن مصرف تلسون قد تسامح على نحو مهيب مع ذلك الرجل ذي الوظيفة الغريبة، وكانت المؤسسة تتسامح دائما مع شخص ما ينهض بمثل هذه الأعباء، وقد قذف الزمن والمد هذا الرجل إلى الوظيفة، كان ملقبا بكرانتشر، ولمناسبة نبذه المبكر من طريق التفويض النشاط الليلي الطائش في كنيسة أبريشية هاوندزدهتشا الشرقية تلقى اسم جيري الإضافية. أما المشهد الذي نريد تصويره الآن فكان يجري في بيت مستر كرانتشر الخاص في زقاق السيف المسلط في وايت فرايرز، وأما زمانه فالساعة 7:30 من صباح يوم عاصف من أيام آذار سنة 1780 لميلاد سيدنا المسيح أنو دوميني. وكان مستر كرانتشر ينطق بهذا التعبير محرفا هكذا أنو دومينوز، وكأنه يتوهم أن التقويم المسيحي يبدأ منذ أن اخترعت إحدى السيدات لعبة شعبية خلعت اسمها عليها. ولم يكن منزل مستر كرانتشر في حي طيب، وكأنه يتألف من غرفتين اثنتين ليس غير، إذا جاز اعتبار حجيرة ليس فيها إلا لوح زجاجي واحد غرفة، ولكن مظاهر النظافة كانت تبدو على البيت. ففي ذلك الصباح الباكر العاصف من أيام آذار كانت أرض الغرفة التي ضجع فيها قد غسلت وفركت فركا شديدا، وبين الفناجين والصحون الصغيرة المعدة لتناول الفطور وبين المائدة الضخمة الثقيلة المصنوعة من خشب الشوح كان قد نشر غطاء أبيض نظيف جدا. اضطجع مستر كرانتشر تحت لحاف خفيف صنع من قطع متفرقة من القماش، فكأنه مجان في بيته. لقد نام بادئ الأمر نوما ثقيلا، ولكنه صار يتقلب في الفراش ويتلاطم حتى برز آخر الأمر فوق السطح، وقد بدا شعره الشائك وكأنه يعتزم أن يمزق الغطاء إربا إربا. وهنا صاح في صوت ينضح بالسخط الراعب: لعنني الله إن لم تكن قد عاودت ذلك كرة أخرى. وفي عجلة ورعدة كافيتين للكشف عن أنها هي الشخص المقصود بالكلام، نهضت امرأة يدل مظهرها على حب النظام والعمل من زاوية كانت راكعة فيها. وقال مستر كرانتشر وقد غادر فراشه ملتمسا فردة حذاء عالي الساق: ماذا، لقد عدت سيرتك الأولى أليس كذلك؟ وبعد أن رحب بالصباح بهذه التحية الثانية قذف المرأة بفردة الحذاء بوصفها التحية الثالثة. كانت فردة موحلة جدا تؤذن بظاهرة غريبة، هي أن مستر كرانتشر كان كثيرا ما يرجع إلى البيت بعد انتهاء ساعات الدوام في المصرف بحذاء نظيف ليفيق في الصباح التالي ليجد الحذاء نفسه مغطى بالوحل. وقال مستر كرانتشر مغيرا صيغة الخطاب بعد أن أخطأ مرماها: ماذا؟ ما الذي تبتغين أن تفعليه؟ كنت أؤدي صلواتي ليس غير. تؤدين صلواتك؟ إنك امرأة رائعة، ما الذي تقصدينه من الركوع على ركبتيك والدعاء علي؟ ما كنت أصلي ضدك، لقد صليت من أجلك. لا، أنت لم تصلي من أجلي، ولو فعلت لما كنت في مثل هذه الحال البائسة. انظر يا جيري الصغير، إن أمك امرأة رائعة حقنا، إنها تجثو على ركبتيها سائلة الرب أن يحرم أباك عيشة الرغد. الواقع أن لك أما بارة يا بني، أجل إن لك أما ورعة يا بني، فهي تركع وتصلي لكي ينزع الخبز والزبدة من فم ولدها الوحيد. واستاء المعلم كرانتشر، وكان يرتدي قميصا ليس غير من هذه الحالة، وطالب في قوة بأن تبعد الصلوات على اختلاف ضروبها عن مائدته الشخصية. وقال مستر كرانتشر في تناقض لا واعي: أي قيمة تتوهمينها لصلواتك أيتها الأنثى المغترة بنفسها؟ عيني السعر الذي تبيعين به صلواتك. إنها صادرة عن القلب ليس غير يا جاري، إنها لا تساوي كثيرا إذن، وسواء أكان ذلك أم لم يكن فلست أسمح أن يصلى ضدي. أقول لك أنا لا أطيق ذلك، أنا لا أريد أن أمسي رجلا سيء الطالع بسبب من غدرك وخستك، وإذا لم يكن بد من أن تخري راكعة على الأرض فليكن ركوعك لمصلحة زوجك وابنك لا ضدهما. ولو كان لي زوجة غيرك زوجة وليس امرأة غير طبيعية، ولو كان لهذا الولد البائس أم غيرك أم ليس امرأة غير طبيعية، إذن لكسبت بعض المال في الأسبوع الماضي بدلا من أن يدعى علي وتوضع في طريق العقبات وينكر بي دينيا حتى أمنى بالحظ الأسوأ. قال مستر كرانتشر ذلك وهو يرتدي ملابسه، ثم أضاف: لعنني الله إذا لم يكن الورع وأشياء أخرى لعينة قد فرضت علي أردأ حظ تعثر به شيطان تاجر أمين. البس ثيابك يا جاري الصغير، وفيما أنا أنظف حذائي راقب يا بني أمك بين الفينة والفينة، وإذا رأيت أيما علامة تدل على أنها سوف تستأنف السجود فادعني، ذلك أني أقول لك. وهنا وجه الخطاب إلى امرأته كرة أخرى، أنا لن أحارب بهذه الطريقة، أنا كسيح مثل عربة أجرة، أنا ناعس مثل صبغة الأفيون، وأسارير وجهي مجهدة إلى درجة تجعلني لا أميز لولا الألم الذي أحسه فيها ما بين شخصي وأشخاص الآخرين، ومع ذلك فليست جيوبي أحسن حالة، ويخيل إلي أنك انقطعت للركوع من الصباح حتى المساء لكي تحولي بين المال وبين جيوبي، أنا لن أصبر على ذلك، أيتها المرأة اللعينة، فما قولك الآن؟ وهر فوق ذلك بجمل من مثله، آه أجل، أنت متدينة أيضا، إنك لن ترضي لنفسك أن تكوني حجر عثرة في طريق زوجك وابنك، أليس كذلك؟ غيرك قد يرضى ذلك، ولكن ليس أنت. وفيما هو يقذف من زناد سخطه بشرارات أخرى ساخرة، انصرف إلى تنظيف حذائه الطويل الساق وإلى إتمام استعداداته للذهاب إلى مقر عمله، وفي الوقت نفسه نهض ابنه المزخرف رأسه بأشواك أكثر لطفة القريبة إحدى عينيه من الأخرى شأن أبيه بالمهمة التي أسندت إليها، فهو يراقب أمه مراقبة شديدة، ولقد أزعج بين الفينة والفينة تلك المرأة المسكينة إزعاجا بالغا بأن كان ينطلق من حجيرة نومه حيث كان يسرح شعره صائحا صيحة مجذومة، أنت على وشك أن تركعي يا أمي، تعال يا أبي هيا، حتى إذا أرسل هذا الإنذار الكاذب انطلق عائدا إلى حجرته وعلى محياه ابتسامة عاقة. ولم تكن ثائرة مستر كرانشر قد هدأت عندما أقبل ليتناول الفطور، فتبرم في كثير من الغيظ بدعاء المائدة التي غمغمت به ميسيس كرانشر، وقال، والآن أيتها المرأة اللعينة، ماذا تحاولين أن تفعلي؟ هل عدت إلى الصلاة من جديد؟ فأوضحت له امرأته أنها لم تزد على أن التمست البركة، حذاري أن تفعلي ذلك، قال مستر كرانشر هذا، وأجال الطرف فيما حوله وكأنه توقع أن يرى إلى الرغيف يختفي بسبب من ابتهالات زوجته، ثم أضاف، أنا لا أريد أن ينعم علي بالطرد من بيتي ووطني، أنا لا أريد أن يطير طعامي عن مائدتي، إلزمي السكون. وفي تجهم في الوجه واحمرار بالغ في العينين وكأنما قضى ليلته في سهرة اتخذت كل اتجاه ما خلا اتجاه السرور والطرب، أمسك مستر كرانشر بخناق طعامه يوسعه قضما وتمزيقا بدلا من أن يأكله كما يأكل الناس ألوان الغذاء، هارا عليه مثل أي من ذوات الأربع في محبسها، وحوالي الساعة التاسعة سوى من مظهره المتغض ثم انطلق إلى عمله اليومي بعد أن خلع على ذاته الطبيعية أقصى ما يستطيع أن يخلعه من مظاهر الرصانة ووقار العمل. ومن العسير أن نعد عمله اليومي ذاك حرفة برغم حرصه على التحدث عن نفسه بوصفه تاجرا أمينا، وكانت بضاعته تتألف من كرسي خشبي لا ظهر له، كرسي عادي تحطم ثم قصرت قوائمه، وكان جيري الصغير يسهر كل صباح إلى جانب أبيه حاملا ذلك الكرسي إلى ما تحت نافذة المصرف الأكثر قربا من تامبل بارا ليشكل بالإضافة إلى أول حفنة من القش تلتقط من أيما عربة عابرة وقاية لقدمي الرجل الغريب المهنة من أذى البرد والرطوبة معسكر صاحبنا طوال النهار. وفي مقره ذاك كان مستر كرانشر شهيرا عند المختلفين إلى فليت ستريت وإلى تامبل شهرة البار نفسه قبيحا مثله أو يكاد. وإذ انتهى جيري إلى المصرف في الساعة التاسعة إلا ربع، وهذا ما مكنه من أن يرفع قبعته المثلثة الزوايا تحية للموظفين الشيوخ الوافدين على مراكز عملهم، أقام في مقره المعتاد ذلك الصباح العاصف من شهر آذار، وقد وقف إلى جانبه جيري الصغير، وكان هذا مولعا بالكر على البار حتى إذا مل من ذلك راح ينزل ضروبا من الأذى الجسماني والذهني القاسي بعابر السبيل من الغلمان الذين كانوا أصغر من أن يفقهوا أغراضه اللطيفة، وأنشأ الأب وابنه وكان متماثلين إلى حد بعيد يستعرضان في صمت نشاط الحركة الصباحي في فليت ستريت، وقد تقارب رأساهما بقدر تقارب العينين في كل منهما، فكأنهما زوجان من القردة، ولم يضعف وجه الشبه بسبب من هذا الحادث الطارئ الذي جعل جيري الكبير يعض القش ويلفظه، فيما كانت عينا جيري الشاب المتألقتان لا تنفكان تراقبانه على نحو موصول كما تراقبان أيما شيء آخر في فليت ستريت. ومن الباب أطل رأس أحد السعاد داخليين النظاميين الذين يعملون في مصرف تلسون وقال: هناك عمل ينتظرك. بشراك يا أبتي، ها قد جاءك العمل باكرا اليوم. وإذ تمنى بذلك رحلة طيبة لأبيها، جلس جيري الصغير على الكرسي الذي لا ظهر له وأنشأ يستمتع بالقش الذي كان أبوه يمضغه، واستغرق في التأمل. صدئة دائما، إن أصابعه صدئة دائما، كذلك غمغم جيري الصغير. من أين يأتي أبي بصدأ الحديد هذا كله؟ هنا لا يوجد صدأ حديد على الإطلاق. 2. مشهد: أنت تعرف أولد بيلي جيدا من غير شك، كذلك قال أحد موظف مصرف الشيوخ لجيري الرسول. فأجابه جيري في نبر شبه معاند: نعم يا سيدي، أنا أعرف أولد بيلي. حسن، وأنت تعرف مستر لوري؟ فقال جيري في نبرة لا تختلف عن نبرة من أكره على الشهادة أمام تلك المحكمة: أنا أعرف مستر لوري يا سيدي أكثر بكثير مما أعرف أولد بيلي، أكثر بكثير مما أريد أن أعرف بوصفي تاجرا أمينا أولد بيلي. حسن جدا، ابحث عن الباب الذي يدخل منه الشهود، واطلع الحاجب على هذه المذكرة المرسلة إلى مستر لوري، وعندئذ يسمح لك بالدخول. إلى المحكمة يا سيدي؟ إلى المحكمة. وبدت عينا مستر كرانشر وكأنهما تزدادان تقاربا وتتبادلان السؤال: ما رأيك في هذا؟ وتساءل نتيجة لذلك التشاور: وهل سأنتظر في المحكمة يا سيدي؟ سأقول لك، إن الحاجب سوف يوصل المذكرة إلى مستر لوري، وليس عليك إلا أن تقوم بإيماءة ما، تلفت نظر مستر لوري وتريه أين تقف، ويتعين عليك بعدئذ أن تظل هناك حتى يحتاج إليك. أهذا كل شيء يا سيدي؟ هذا كل شيء، إنه يريد أن يكون بين يديه ساع من السعة، والغرض من هذا إعلامه إنك هناك. وفيما الموظف العتيق يطوي المذكرة في تأودة ويعنونها، قال مستر كرانشر بعد أن راقبه في صمت حتى انتهى إلى مرحلة تجفيف الحبر بالورق النشافة: أحسب أنهم سوف ينظرون في بعض قضايا التزوير هذا الصباح، بل سينظرون في قضية خيانة. فقال جيري: يعني أنهم سيقطعون جسد المحكوم عليه أجزاء أربعة، شيء وحشي. فعلق الموظف العجوز مديرا نظرتيه الدهشتين نحوه: إنه القانون، إنه القانون. يخيل إلي أن القانون الذي يجيز التمثيل بالأجساد قانون قاسي، إن قتل الإنسان ينطوي في ذاته على قسوة، ولكن التمثيل بالقتيل ينطوي على قسوة أشد يا سيدي. فقال الموظف العتيق: لا على الإطلاق، حذاري أن تمتهن القانون، اعتني بصدرك وصوتك أيها الصديق الطيب، ودع القانون يعتني بنفسه، أنا أمحضك هذه النصيحة. فقال جيري: إن الرطوبة يا سيدي هي التي تجثم على صدري وصوتي، وأنا أترك لك أن تقدر بأي طريقة رطبة أكسب رزقي. فقال الموظف العجوز: حسنا حسنا، إن لنا جميعا طرائقنا المختلفة في كسب الرزق، بعضنا طرائقه رطبة وبعضنا طرائقه جافة، دونك الرسالة، انطلق. وتناول جيري الرسالة حتى إذا قال بينه وبين نفسه في احترام داخلي أقل من ذلك الذي تظاهر به: أنت عجوز مهزول أيضا. انحنى إجلالا وأنبأ ابنه في طريق عودته بالوجهة التي يقصد إليها ومضى لسبيله. كانوا يشنقون المجرمين في تايبرن تلك الأيام، ومن هنا لم يكن الشارع القائم خلف نيوغيت قد اكتسب تلك السمعة القبيحة التي علقت به منذ ذلك الحين، ولكن السجن كان مكانا كريها تمارس فيه معظم ضروب الفسق والخساسة وتعشش فيه الأمراض الرعبة التي كان السجناء يحملونها إلى المحكمة فتنطلق في بعض الأحيان من قفص الاتهام إلى رئيس المحكمة نفسه وتنتزعه من على منصته. ولقد اتفق غير مرة أن لفظ القاضي ذو القلنسوة السوداء الحكم على نفسه بالهلاك بمثل اليقين الذي لفظ به الحكم على المتهم، بل وقضى نحبه قبله. وفيما عدا ذلك كان أولد بيلي شهيرا كفناء فندق ينطلق منه المسافرون الشاحب الوجوه انطلاقا موصولة على متون العجلات والعربات في رحلة رهيبة إلى العالم الآخر، مجتازين نحو ميلين ونصف من الشوارع والطرق العامة، مخجلين قلة قليلة من المواطنين الصالحين إن كان ثمة أحد من هؤلاء. ما أقوى الألفة وما أشد الرغبة في أن تكون ألفة صالحة في بادئ الأمر. وكان معروفا أيضا بما يدعونه المشهر الذي يعتبر إحدى المؤسسات العتيقة الحكيمة المنزلة بضحاياها عقوبة ليس في مقدور أحد أن يتنبأ بمداها، ومعروفا كذلك بعمود الجلدة، وهي مؤسسة عتيقة عزيزة أيضا توقع في نفس المرء مقدارا من الإنسانية والرقة يجعل من العسير عليه أن يرى إليها وهي تعمل. وبتلك الصفقات التجارية الواسعة التي تجري بعملة الدم، وهي قطعة أخرى من الحكمة السلفية المؤدية على نحو النظامي إلى أبشع الجرائم الدنيئة التي يمكن اقترافها تحت قبة السماء. وعلى الجملة فقد كان أولد بيلي في ذلك العهد مصداقا للقاعدة القائلة: كل ما هو كائن هو عدل، وإنه لقول مأثور خليق بأن يكون فاصلا لولا انطواؤه على نتيجة مزعجة تقول بأنه ما من شيء من الأشياء التي كانت كان ظالما. وشق الرسول طريقه وسط الحشد الدنس المتناثر هنا وهناك في هذا المسرح السمج ببراعة رجل تعود أن يشق طريقه في سكون، وانتهى إلى الباب الذي يبتغيها وقدم الرسالة التي يحملها من خلال فرجة فيها، ذلك بأن الناس كانوا في ذلك الزمان يدفعون المال ليشهدوا الرواية الممثلة في أولد بيلي، كما كانوا يدفعون المال ليشهدوا الرواية الممثلة في مستشفى بدلام الخاص بالمجاذيب سواء بسواء، وإن تكن التسلية الأولى أمتع وأغلى. وهكذا كانت جميع أبواب أولد بيلي حسنة الحراسة باستثناء تلك الأبواب الاجتماعية التي يدخل منها المجرمون إلى هناك طبعا، فقد كانت مفتوحة دائما على مصاريعها. وبعد شيء من التلكؤ والتردد دار الباب على مفاصله في تبرم دوران جزئيا مكن مستر جيري كرانشر من أن يقحم نفسه خلاله بشق النفس ويدخل المحكمة. وفي همس سأل الرجل الذي وجده إلى جانبه: أية قضية هذا؟ ليس هناك قضية الآن. في أي قضية سوف تنظر المحكمة بعد؟ قضية الخيانة، القضية التي سيمثل فيها بجثة المحكوم عليه، أليس كذلك؟ فقال الرجل مستطيبا الحديث: سوف يساق على مزلاجة إلى المحكمة حيث يعدم نصف إعدام، ثم ينزل عنها ويقطع أمام عينيها وتنزع أحشاؤه وتحرق فيما هو ينظر إليها، ثم يحتز رأسه ويقطع جسده أربعة أرباع، ذلك هو الحكم. فقال جيري من باب الاحتراس: تريد أن تقول إذا وجدوه مذنبا؟ فأجابه الآخر: أو سوف يجدونه مذنبا، لا تقلق من هذه الناحية. وهنا بصر كرانشر بالحاجب يشق طريقه إلى مستر لوري والرسالة في يده. كان مستر لوري جالسا إلى إحدى الطاولات وسط الرجال ذوي اللمم المستعارة، غير بعيد عن رجل ذي لمة مستعارة هو محامي المتهم، وكانت أمامه رزمة كبيرة من الأوراق وقبالة رجل آخر ذي لمة مستعارة كان واضعا يديه في بعض جيوبه مركزا كامل انتباهه فيما يبدو لحظة نظر إليه مستر كرانشر فيما بعد على سقف المحكمة. وبعد أن أطلق جيري بعض السعال الفظ وفرك ذقنه وأومأ بيده وفق إلى أن يلفت انتباه مستر لوري الذي كان قد وقف ليبحث عنها، ثم حنى رأسه في رفق وعاود الجلوس. وتساءل الرجل الذي سبق لجيري أن خطبه: وما علاقته بهذه القضية؟ فقال جيري: لعنني الله إن كنت أعرف. وما علاقتك أنت بها إذن إن كان لامرئ أن يسأل؟ فقال جيري: لعنني الله إن كنت أعرف ذلك أيضا. وقطع الحوار دخول القاضي، وما تلا ذلك من جلبة ثارت في المحكمة، ثم ما لبثت أن خمدت. وفي الحال غدا قفص الاتهام النقطة التي تركز عليها اهتمام القوم جميعا، وخرج سجانان اثنان كانا واقفين هناك، ثم عاد بالمتهم وألقياه خلف القضبان. وخرج سجانان اثنان كانا واقفين هناك ثم عاد بالمتهم وألقياه خلف القضبان. حدق كل من في المحكمة إلى وجه المتهم، ما خلا ذلك الرجل ذا اللمة المستعارة الذي كان ينظر إلى السقف، وتدافعت نحوه جميع الأنفاس البشرية التي احتواها المكان، فكأنه موج أو ريح أو نار، وامتدت الأعناق المتلهفة حول الأعمدة والزوايا لكي تلقي نظرة عليها، ووقف النظارة في الصفوف الخلفية لكي لا تفوتهم شعرة منها، ووضع القوم الواقفون في صحن المحكمة أيديهم على أكتاف القائمين قدامهم لكي يتمكنوا على حساب أيما إنسان من أن يشاهدوا المتهم، فهم ينتصبون على رؤوس الأصابع ويرتقون الرفوف ويقفون على لا شيء تقريبا لكي يبصروا كل بوصة منها. وعلى نحو بارز وسط هذه المجموعة الأخيرة وقف جيري مثل قطعة من جدار نيوغيتا المسنن دبت فيها الحياة، مصوبا إلى المتهم أنفاسا تفوح منها ريح الجهة التي احتساها في طريقه إلى المكان، فهي تمتزج بأمواج من جهة أخرى ومن شراب الجن والشاي والقهوة، وأضرابها مما كان يطفو نحوه ويندفع في اتجاه النوافذ القائمة خلفه على شكل ضباب وندى يعوزهما الصفاء. وكان هدف هذا التحديق كله والجلبة كلها شاب في نحو 25، حسن البنية، بهي الطلعة، ذو خدين لوحتهما الشمس وعينين داكنتين. كان سيدا نضر العود، وكان يرتدي ثوبا بسيطا أسود أو رماديا داكنا جدا، وكان شعره الطويل الفاحم مضموما في عصابة عند مؤخرة عنقه، وواضح أنه فعل ذلك إقصاء له عن وجهه أكثر مما فعله ابتغاء الزينة. وكما يعبر أي انفعال من انفعالات الذهن عن نفسه من خلال أيما غطاء من أغطية الجسد، كذلك أطل الشحوب الذي أورثه إياه الموقف من خلال السمرة التي تعلو وجهه، مظهرا بذلك أن الروح أقوى من الشمس، ولكنه ما في عدا هذا كان رابط الجأش ثبت الجنان. فانحنى للقاضي ووقف في سكون. ولم يكن الشوق الذي حدق به إلى هذا الرجل حبس الأنفاس تركيزا عليه من ذلك النوع الذي يسمو بالإنسانية، فلو أنه كان يقف مهددا بخطر الحكم عليه بعقوبة أقل هولة، لو إنه كان ثمة إمكانية تنجيه من أيما جزء من أجزاء العذاب الوحشي الذي ينتظره، إذن لفقد من فتنته على قدر ذلك تماما. وكان الجسد الذي أزمع سحقه على ذلك النحو المخجل هو محط الأبصار، أما الروح المزمع ذبحها وتمزيقها فكانت قد تخلت عن الشعور. ورغم الشوق الذي نظر به كل من الحاضرين، وذلك وفقا لفنه الخاص وقدرته على خداع الذات، فقد كان ذلك الشوق في جذوره غوليا. ساد الصمت قاعة المحكمة. لقد طلب تشارلز دارني أمس البراءة من التهمة التي وجهت إليه في كثير من الطنين والرنين، والتي تقول إنه قد خان مولانا الملك الموقر سامي الرفيع إلى آخره، بسبب من أنه ناصر في مناسبات مختلفة ووسائل وطرق مختلفة الملك الفرنسي لويس في الحروب التي شنها ضد مولانا الملك الموقر سامي الرفيع إلى آخره، وذلك بتنقله بين ممتلكات مولانا الملك الموقر سامي الرفيع إلى آخره وممتلكات لويس الفرنسي المشار إليه، واطلاع لويس الفرنسي هذا، وفي خباثة ومخادعة وخيانة وغير ذلك من الملابسات الشريرة على عديد القوات التي يعدها مولانا الملك الموقر سامي الرفيع إلى آخره للإبحار إلى كندا وأمريكا الشمالية. هذا هو القدر الذي استطاع جيري أن يستنتجه في ارتياح كبير، وقد غدا شعره المسماري أشد مسمارية بعد أن هاجته أحكام القانون وزادته انتصابا، وهكذا انتهى إلى أن يفهم مداورة أن المشار إليه آنفة مرة بعد مرة تشارلز دارني واقف أمامه هناك رهن المحاكمة، وأن المحلفين كانوا يؤدون اليمين، وأن النائب العام كان يستعد للكلام. ولم يرتعد المتهم الذي كان القوم يتصورونه، والذي كان يعلم أن القوم يتصورون مشنوقا مقطوع الرأس، ولم يصطنع حركات أو ملامح مسرحية. كان رابط الجأش حسن الإصغاء يراقب الإجراءات الافتتاحية في اهتمام كئيب، وكان يضع يديه على اللوح الخشبي الذي أمامه في طمأنينة بالغة، فلم تتزحزح أيما ورقة من أوراق الأعشاب المنثورة على ذلك اللوح من موضعها. وكانت قاعة المحكمة كلها قد فرشت بالأعشاب ونضحت بالخل خشية هواء السجن وحمى السجن. وفوق رأس المتهم كانت مرآة يقصد منها أن تعكس النور عليها، وقد انعكست عليها حشود من الأشرار والتعساء، ثم زالت عن سطحها وعن سطح هذه الأرض في آن معنا. والحق أن ذلك المكان الفظيع كان سيكتظ بآلاف الأرواح الشاحبة الوجوه لو قدر لتلك المرآة يوما أن ترد من عكس على صفحاتها من صور، كما سيلفظ المحيط ذات يوم موتاها. ولعل فكرة عابرة عن الخزي والعار اللذين تلبسهما تلك المرآة شخص من ينعكس رسمه فيها قد خامر الذهن المتهم. وأيما كان، فقد تحرك المتهم حركة جعلته يعي شعاع النور المنطلق عبر وجهه، فرفع بصره إلى أعلى حتى إذا رأى المرآة شعاع الدم في وجهه، فاضطربت يده اليمنى فدفعت الأعشاب جانبا. واتفق أن أدارت تلك الحركة وجهه إلى جانب المحكمة القائم إلى يساره، وعلى مستوى ارتفاع عينيه تقريبا جلس في تلك الزاوية من منصة القاضي شخصان استقرت عيناه عليهما في الحالة. وكان ذلك فجائيا صاحبه تغير كبير في محيا المتهم، إلى حد جعل جميع الأعين الناظرة إليها تلتفت إليهما. ورأى النظارة في هذين الشخصين سيدة صغيرة لا يزيد عمرها على 20 إلا قليلة، وسيدا كان واضحا أنه أبوها. وكان ذلك السيد رجلا ذا مظهر يلفت النظر كثيرا، فالشيب يجلل رأسه كله، والصرامة التي لا توصف ترين على وجهه، وهي صرامة ليست من النوع القاسي، ولكنها نوع التأمل ومناجاة النفس. وكان يبدو حين ذاك شيخا عجوزا، أما حين كانت تنقشع الغمامة عن وجهه شأنه في تلك اللحظة التي أنشأ يتحدث فيها إلى ابنته، فكان يغدو رجلا بهي الطلعة لما يتخطى شرخ الشباب. كانت ابنته وضعة إحدى يديها تحت ذراعه، فيما جلست إلى جانبه ضاغطة بالأخرى عليها، وكانت قد التصقت به بعد الذي وقع في نفسها من رعب من المشهد وإشفاق على المتهم. وكان جبينها ينطق على نحو يدع إلى الدهشة برعب وإشفاق متعاظمين، ما كان يريان غير الخطر الذي يتهدد المتهم. ولقد تجلى ذلك صارخا جدا طبيعيا جدا، حتى لقد تحركت لرؤيتهما قلوب المحدقين الذين ما عرفت صدورهم الشفقة عليها، وسرى همس من هما. ومد جيري الذي كان قد كون ملاحظاته الخاصة بطريقته الخاصة، والذي كان يلعق الصدأ عن أصابعه فيما هو مستغرق في التفكير، مد عنقه ليسمع من هما. وكان الحشد من حوله قد ضغط السؤال ومرره إلى أقرب الحاضرين، ومن هناك ضغط ضغطا أبطأ ومرر إلى الوراء حتى انتهى آخر الأمر إلى جيري. شاهدان مع أي جهة؟ ضد أي جهة؟ ضد المتهم. وكانت عين القاضي قد انصرفتا إلى حيث انصرفت أعين القوم جميعا، ولكنه ما لبث أن صدهما عن ذلك، وارتد في كرسيه إلى وراء وسمر نظراته على الرجل الذي كانت حياته في يده، فيما نهض النائب العام ليبرم الحبل ويشحذ الفأس ويدق المسامير في المشنقة. 3. خيبة أمل. كان على النائب العام أن يعلم المحلفين أن المتهم الماثل أمامهم هو برغم صغر سنه عريق في الخيانة الوطنية عراقة تقتضي إزهاق روحه، وأن اتصاله بالعدو لم يكن وليد اليوم أو الأمس، بل لم يكن وليد العام الماضي أو العام الذي سبقه، وأن من الثابت أن المتهم تعود منذ فترة أبعد من هذا الانتقال من فرنسا إلى انجلترا ومن انجلترا إلى فرنسا في مهام سرية لم يستطع أن يبررها على نحو صادق، وأنه لو كان من طبيعة الخيانة أن تزكو وتفلح، وهو شيء أثبتت الأيام لحسن الحظ نقيضه دائما، إذن لظل الإثم والإجرام الحقيقيان اللذان انطوى عليهما نشاطه طي الكتمان. وإن العناية الإلهية قد ألهمت رجلا لا يعرف الخوف ولا يتطرق إليه العيب أن يتحرى طبيعة نشاط المتهم، وأن يكشف ذلك والذعر يذهله لكبير وزراء صاحب الجلالة ولمجلس مستشار الدولة الموقر، وأن هذا الوطني سوف يمثل أمامهم، وأن مركزه ومسلكه كان على الجملة ساميين، وإنه كان من قبل صديق متهم، ولكنه ما إن اكتشف في ساعة مباركة سيئة طالع فضيحته هذه حتى اعتزم أن يضحي بذلك الخائن بعد أن غدا عاجزا عن أن يضمر له أيما حب على مذبح بلاده المقدس. وإنه إذا كانت التماثيل تقام في بريطانيا كما كانت تقام في بلاد الإغريق وفي روما في العصور القديمة لكل من أسدى خدمة للمجتمع، فجدير بهذا المواطن اللامع أن يفوز بتمثال منها قولا واحدا. ولكن لما كانت التماثيل لا تقام في بلادنا لأمثال هؤلاء العاملين في خدمة المجتمع، فأغلب الظن أنه لن يحظى بالتمثال الذي يستحق. وإن الفضيلة كما لاحظ الشعراء في قصائد كثيرة يعلم جيدا أن المحلفين يعرفونها كلمة كلمة، فهي حاضرة على رؤوس ألسنتهم، وعندئذ كشفت وجوه المحلفين عن أنهم يعون وعيا آثما جهلهم مطبق لتلك القصائد هي معدية بطريقة ما، وبخاصة تلك الفضيلة النيرة التي ندعوها الوطنية أو حب الوطن. وإن المثل الشامخ الذي ضربه هذا الشاهد النقي الطاهر من أجل التاج أعدى خادم المتهم، فولد فيه عزما مقدسا على أن يتحرى جيوب سيده وأدراج طاولته وأن يخفي أوراقه. وإنه أي حضرة النائب العام يتوقع أن يسمع تحقيرا لهذا الخادم المعجب، وأنه على الجملة يؤثره على إخوته وأخواته، أي أخوة النائب العام وأخواته، ويعظمه أكثر مما يعظم أباه وأمه، أي أبا حضرة النائب العام وأمه. وإنه يدعو في ثقة هيئة المحلفين إلى أن تحذو حذوه فتكرم هذا الخادم وتجله. وإن شهادة هذين الشاهدين مشفوعة بالوثائق التي اكتشفاها والتي سوف تقدم إلى المحلفين تكشف عن أن المتهم كان مزودا بلوائح عن قوات جلالته وتنظيماتها واستعداداتها في البحر والبر جميعا، ولا تدع مجالا للشك في أنه تعود إفشاء مثل هذه المعلومات إلى دولة معادية. وإنه ليس من الممكن إقامة الدليل على أن هذه اللوائح كتبت بخط المتهم، ولكن ذلك لا يقدم البتة ولا يؤخر، بل إنه في الواقع أدعى إلى إدانة المتهم إذ يظهر مدى براعته في التحفظ والاحتياط، وأن الأدلة ضده ترقى إلى 5 سنوات خلت، وتكشف عن أنه شرع يقوم بهذه الرحلات المهلكة خلال الأسابيع القليلة التي تصرمت قبل اشتباك القوات البريطانية والقوات الأمريكية أول مرة. وإن المحلفين لهذه الأسباب كلها، ولأنهم محلفون موالون للتاج كما يعرف هو جيدا، ولأنهم محلفون مسؤولون كما يعرفون هم جيدا، لابد أن يجدوا المتهم مذنبا ويزهقوا روحه سواء أحبوا ذلك أم لم يحبوها. وإنهم لن يستطيعوا أن يضعوا رؤوسهم على وسائدهم، وأنهم لن يقبلوا أن تضع زوجاتهم رؤوسهن على وسائدهن، وأنهم لن يحتملوا التفكير في أن أطفالهم يضعون رؤوسهم على وسائدهم، وبكلمة موجزة أنه لن يكون في إمكانهم أو إمكان أهلهم بعد اليوم أن يضعوا رؤوسهم على وسائدهم إلا إذا احتز رأس متهم. وختم النائب العام كلامه بأن طلب منهم رأس المتهم باسم كل ما استطاع أن يفكر به من المحامد والفضائل، وعلى أساس من اعتقاده الجازم بأنهم انتهوا إلى أن يعتبروا المتهم منذ الآن وكأنه قد مات وفارق العالم. حتى إذا كف النائب العام عن الكلام سرى في أرجاء القاعة أزيز مدوء، فكأن حشدا من الذباب الأزرق الضخم كان يحوم حول المتهم ارتقابا لما سينتهي إليه بعد قليل من سوء المصير. ولم يكد ذلك الأزيز يتلاشى حتى برز الوطني النقي الذي لا يأتيه الدنس من بين يديه ولا من خلفه في موقف الشهود. وعندئذ شرع وكيل النيابة على هديم من رئيسه يستجوب ذلك السيد الوطني الذي يدعى جون بارسادا، والذي جاءت قصة نفسه الطاهرة منطبقة تمام الانطباق على وصف النائب العام لها، والواقع أنه لا عيب في ذلك الوصف إلا أنه أدق مما ينبغي، ولم يكد بارسادا يحرر صدره النبيل من هذا العبء عبء الشهادة حتى هم بالانصراف، ولكن رجل ذا اللمة المستعارة الواضع أمامه ركاما من الأوراق والجالس غير بعيد عن مستر لوري طلب أن يوجه إلى الشاهد بعض الأسئلة. أما الرجل ذو اللمة المستعارة القاعد قبالته فكان لا يزال يحدق إلى سقف المحكمة. هل كنت في يوم من الأيام جاسوسا؟ لا، وإني لا أزدري هذا الدس غير المباشر. على ما كنت تعيش؟ على ممتلكاتي. أين كانت ممتلكاتك؟ لا أذكر على وجه الدقة أين كانت. مما كانت تتألف؟ ليس هذا من شأن أحد. هل ورثتها؟ أجل، لقد ورثتها. ممن؟ من نسيب لي بعيد. أهو بعيد جدا؟ في أغلب الظن. هل سجنت في يوم من الأيام؟ لا طبعا. ألم تدخل سجن المدينين في يوم من الأيام؟ أنا لا أرى أي علاقة لذلك بهذه الدعوة. أعيد عليك السؤال، ألم تدخل سجن المدينين قط؟ بلى دخلته. كم مرة؟ مرتين أو ثلاث مرات. لا خمس مرات أو ست مرات؟ ربما. ما صنعتك؟ سيد. هل رفست يوما؟ هذا جائز. كثيرا؟ لا. هل رفست من أعلى السلم؟ لا، من غير شك لقد رفست يوما عند أعلى السلم وتدحرجت حتى أدناه من تلقاء نفسي. هل رفست في تلك المناسبة لخداعات في المقامرة؟ لقد زعم الكاذب السكران الذي هاجمني هذا الزعم ولكنه غير صحيح. أتقسم على أنه غير صحيح؟ أجل أقسم. أتعيش على الغش في المقامرة؟ لا. هل تعيش على القمار؟ شأني في ذلك شأن غيري من السادة لا أكثر. هل اقترضت من المتهم مالا في يوم من الأيام؟ نعم. هل أعدته إليها؟ لا. ألم تكن هذه الألفة مع المتهم طفيفة في الواقع فرضت عليه في العربات والفنادق والمراكب البحرية؟ لا. هل أنت واثق من أنك رأيت هذه اللوائح مع المتهم؟ أجل أنا واثق. ألا تعرف شيئا أكثر من ذلك عن هذه اللوائح؟ لا. ألم تأتي بها بنفسك مثلا؟ لا. أتتوقع أن تفوز بشيء نتيجة لهذه الشهادة؟ لا. ألا تتوقع أن تفوز بعطاء نظامي تقدمه إليك الحكومة لقاء نصبك الأشراك للناس؟ أو معاذ الله. أو لقاء القيام بشيء ما؟ أو معاذ الله. أتقسم على ذلك؟ أيمانا متعددة. ألم يكن لك دوافع غير الوطنية الخالصة؟ مطلقا. وشق الخادم المفضال روجر كلاي طريقه إلى القضية بأن أقسم اليمين في سرعة بالغة، فقد التحق في خدمة المتهم ببساطة وحسن طوية منذ 4 سنوات. لقد سأل المتهم وكان على متن زورق من زوارق كالي ما إذا كان في حاجة إلى خادم حاذق، فألحقه المتهم في خدمته. إنه لم يلتمس من المتهم أن يستخدمه على سبيل الإحسان وعمل الخير، لا، فهو لم يفكر قط في ذلك، وما هي إلا فترة حتى أنشأ يشك في المتهم ويراقبه مراقبة شديدة. وفيما هو يرتب ملابسه أثناء أسفاره رأى أمثال هذه اللوائح في جيوب المتهم مرة ومرة. لقد أخرج هذه اللوائح من درج منضدة المتهم، إنه لم يضعها هناك قبل ذلك بيده. ولقد شاهد المتهم يعرض هذه اللوائح ذاتها على بعض السادة الفرنسيين في كالي، ويعرض لوائح مماثلة على فرنسيين آخرين في كالي وبولوني جميعا. إنه رجل يحب بلاده، فلم يحتمل ذلك، فنقل النبأ إلى الدوائر المسؤولة. إنه لم يتهم في يوم من الأيام بسرقة إناء فضي للشاي، ولقد نسبت إليه سرقة إناء خردل، ولكن ظهر بعد ذلك أن ذلك الإناء مموه ليس غير. أما الشاهد الأخير فقد عرفه 7 سنوات أو 8 سنوات، وكان ذلك مجرد مصادفة، وهو لا يصف تلك المصادفة بأنها غريبة بشكل خاص، فمعظم المصادفات تحمل طابع الغرابة، بل هو لا يعتبر اندفاعه بدافع الوطنية الصحيحة وحدها مصادفة غريبة أيضا، فهو بريطاني مخلص، وهو يرجو أن يكون في البلد كثير منها. وأز الذباب الأزرق كرة أخرى، ودعا النائب العام مستر جارفيس لوري: هل أنت موظف في مصرف تلسون يا مستر لوري؟ نعم. هل قضت أعمالك أن تسافر بمركبة البريد ما بين لندن ودوفر في مساء يوم من أيام الجمعة من شهر تشرين الثاني سنة 1775؟ نعم. هل كان في مركبة البريد مسافرون آخرون؟ كان فيها مسافران. هل غادر المركبة في بعض الطريق أثناء الليلة؟ نعم، لقد فعل. انظر إلى المتهم يا مستر لوري، هل كان واحدا من ذينك المسافرين؟ أنا لا أستطيع أن أجزم بذلك. هل يشبه أي من ذينك المسافرين؟ كان كل منهما مغاليا في التدثر، وكان الليل حالكا جدا، وكنا جميعا نعتصم بالتحفظ والاحتراس إلى أبعد الحدود، بحيث يتعذر علي أن أزعم ذلك أيضا. مستر لوري، انظر إلى المتهم كرة أخرى، افرض أنه تدثر على طريقة ذينك الشاهدين، فهل تجد في حجمه وقامته شيئا يجعل من غير المحتمل أن يكون واحدا منهما؟ لا. أنت لا تقسم يا مستر لوري أنه لم يكن واحدا منهما؟ لا. إذن فأنت تقول على الأقل إن من الجائز أن يكون واحدا منهما. أجل، باستثناء أني أذكر أن كل منهما كان مثلي أنا مذعورا من قطاع الطرق، وهذا المتهم لا تبدو عليه أمارات الذعر البتة. هل قدر لك أن ترى ذعرا مزورا يا مستر لوري؟ لقد رأيت ذلك من غير شك. مستر لوري، انظر إلى المتهم كرة أخرى، أتذكر جيدا أنك رأيته من قبل؟ نعم، لقد رأيته. متى؟ كنت عائدا من فرنسا بعد بضعة أيام، وفي كاليير ركب المتهم متن السفينة التي عادت بواسطتها، واشترك معي في الرحلة. في أي ساعة ركب متن السفينة؟ بعد منتصف الليل بقليل. في أشد لحظات الليل حلكة، أكان هو المسافر الوحيد الذي ركب متن السفينة في تلك الساعة غير الملائمة؟ لقد اتفق أن كان هو المسافر الوحيد. دع مسألة الاتفاق هذه جانبا يا مستر لوري، لقد كان هو المسافر الوحيد الذي ركب متن السفينة في أشد لحظات الليل حلكة. نعم. هل كنت مسافرا وحدك يا مستر لوري أم مع رفيق ما؟ مع رفيقين، سيد وسيدة، إنهما هنا. إنهما هنا، هل تحدثت مع المتهم حديثا ما؟ لم أتحدث معه إلا بضع كلمات، كان الجو عاصفا وكانت الرحلة طويلة وشاقة، ولقد اضطجعت على إحدى الأرائك من الشاطئ إلى الشاطئ تقريبا. مس مانيت، ووقفت السيدة الصغيرة التي اتجهت إليها العيون كلها من قبل والتي عادت فاتجهت إليها الآن من جديد، ونهض أبوها معها فأبقت يدها تحت ذراعه. مس مانيت، انظري إلى المتهم. وكانت مواجهة هذا الإشفاق كله وهذا الشباب الغض والجمال الفاتن أشق على الرجل المتهم من مواجهة الحشد كله، وإذ وقف تلك اللحظة مواجها إياها ورجلاه على حافة القبر، فقد عجز جميع الفضول المحدق إليه على أن يحمله على الاعتصام بالسكون الكامل، فراحت يده اليمنى توزع الأعشاب التي أمامه على مساكب زهور وهمية في حديقة ما، وكانت الجهود التي بذلها لضبط أنفاسه وجعلها مضطردة قد أرعشت شفتيه اللتين فر اللون منهما إلى القلب، وعلى أزيز الذباب الضخم كرة أخرى: مس مانيت، هل رأيت المتهم من قبل؟ نعم يا سيدي. أين؟ على متن السفينة التي أشير إليها منذ قليل يا سيدي، وفي المناسبة نفسها. أأنت السيدة الصغيرة التي أشير إليها اللحظة؟ أو أنا هي مع الأسف الشديد. وذاب صوتها المحزون في صوت القاضي الأقل موسيقية فيما كان يقول شيئا في ضراوة: أجيبي على الأسئلة الموجهة إليك ولا تعلقي عليها تعليقا ما. مس مناتا، هل تحدثت مع المتهم في تلك الرحلة عبر القناة؟ نعم يا سيدي. أعدي ذلك على مسامعنا. ووسط سكون عميق استهلت الكلام في خفوت عندما ركب السيد متن السفينة، فسألها القاضي مقطبا حاجبيها: تعنين المتهم؟ نعم يا سيدي. عندما ركب المتهم السفينة لاحظ أن أبي، والتفتت إليه في محبة فيما كان واقفا إلى جانبها، كان متعبا جدا وفي حال من الاعتلال الصحي شديد، والواقع أن صحة أبي كانت منهارة إلى درجة خشيت معها أن أخرجه إلى الهواء الطلق، وكنت قد وضعت له فراشا على ظهر السفينة قرب السلم المؤدية إلى غرف المسافرين، وجلست إلى جانبه على ظهر السفينة لكي أقوم بخدمته، ولم يكن ثمة مسافرون آخرون تلك الليلة غيرنا نحن الأربعة، وكان المتهم من اللطف بحيث التمس مني الإذن بأن يرشدني كيف أقي والدي من أذى الريح وتقلب الجو بأحسن مما كنت أفعل، وكنت لا أدري كيف أقوم بذلك غير مدركة في أي اتجاه ستهب الريح عند مغادرتنا المرفأ، فقام هو عني بهذه المهمة، ولقد أبدى لطفا كثيرا نحو أبي وعناية كبيرة به، وأنا وثقة من أنه كان مخلصا في ذلك، وهكذا بدأنا نتحدث معا. دعيني أقاطعك لحظة، هل وفد على سفينتي وحده؟ لا. كم شخصا كان معه؟ سيدان فرنسيان. هل تبادلوا الأحاديث؟ لقد تبادلوا الأحاديث حتى اللحظة الأخيرة عندما اضطر السيدان الفرنسيان إلى مغادرة السفينة والمضي في زورقهما. هل تبادلوا أوراقا تشبه هذه اللوائح؟ لقد تبادلوا بعض الأوراق ولكني لا أعرف ماهيتها. مثل هذه شكلا وحجما؟ جائز، ولكني في الحق لا أدري، على الرغم من أنهم وقفوا يتهمسون على مقربة مني، لأنهم وقفوا عند أعلى السلم المؤدية إلى غرف المسافرين ليفيدوا من ضوء المصباح المتدلي هناك، كان مصباحا ضعيف النور، وكانوا يتحدثون في صوت خفيض جدا، فلم أسمع ما قالوا ولم أرهم يفعلون شيئا غير النظر إلى الأوراق. والآن لنعود إلى حديث المتهم معك يا آنسة منات. كان المتهم صريحا في ثقته بي، وإنما نشأ ذلك بسبب من رثائه لحالي البائسة، كما كان لطيفا كريما مع أبي مفيدا له، وإني لأرجو قالت ذلك وانفجرت بالبكاء ألا أكافئه على معروفه هذا بالإساءة إليه اليوم، وانطلق الأزيز من الذبابات الزرقاء. مس منات، إذا كان المتهم لا يفهم أحسن الفهم أنك تؤدين الشهادة التي يقتضيك الواجب أن تؤديها، الشهادة التي يتعين عليك أداؤها والتي لا مفر لك من أدائها في نفور بالغ، فثقي أنه يتفرد بذلك بين الحاضرين جميعا. تابعي أرجوك. لقد أخبرني أنه مسافر في مهمة ذات طبيعة دقيقة وعسيرة، مهمة قد تورث الناس بعض المتاعب، وأنه من أجل ذلك مسافر باسم مستعار، وقال إن هذه المهمة قد حملته في مدى أيام قليلة على الذهاب إلى فرنسا، وقد تحمله على التنقل ما بين فرنسا وإنكلترا حينا بعد حين فترة طويلة من الزمان. هل قال شيئا عن أمريكا يا آنسة منات؟ كوني دقيقة. لقد حاول أن يشرح لي كيف نشأ ذلك النزاع، وقال إن من الخطأ والبلاهة فيما يخيل إليها أن تقف إنكلترا هذا الموقف، وأضاف على نحو هزل إن من الجائز أن يكتسب جورج واشنطن اسما عظيما في التاريخ يكاد يعدل اسم جورج الثالث، ولكن لم يكن ثمة إساءة في قوله ذاك، لقد أطلقه على سبيل المزاح وإضاعة للوقت. إن من دأب التعبير القوي المرتسم على وجه الممثل الرئيسي في مشهد بالغ المتعة شديد الأسرة تركزت عليه عيون كثيرة أن ينطبع لا شعوريا على وجوه النظارة، والواقع أن جبينها وهي تؤدي الشهادة كان ينضح بالصدق والقلق الأليم، فكانت تراقب أثر ذلك في محامي الدفاع ومحامي الاتهام خلال الفترات التي كان القاضي يدون فيها كلماتها، وعلى جباه النظارة ارتسمت الانطباعة نفسها في أرجاء المحكمة كلها، لكأن تلك الجباه الكثيرة كانت مرايا تعكس صورة الشاهدة، ثم إن القاضي رفع بصره عن أوراقه ليحدق إلى تلك الهرطقة الهائلة التي أطلقتها الفتاة عن جورج واشنطن. وأومأ النائب العام إلى القاضي يقول إنه يرى ضروريا من باب الاحتياط والحفاظ على الشكل أن يدعى والد السيدة الصغيرة الدكتور مانيت للشهادة، وهكذا كان. دكتور مانيت، انظر إلى المتهم، هل رأيته قط من قبل؟ مرة واحدة حين زارني في بيتي بلندن منذ 3 سنوات أو 3 سنوات ونصف. هل تستطيع أن تتعرفه كرفيق لك في الرحلة على متن السفينة أو تعلمنا بشيء عن حديثه مع ابنتك؟ لست قادرا لا على هذا ولا ذاك يا سيدي. هل ثمت أيما سبب خاص يجعلك غير قادر على ذلك؟ وفي صوت خفيض أجاب، أجل، هناك سبب. هل كان من سوء حظك أن تتحمل سجنا طويلا من غير محاكمة بل لغير ما تهمى في وطنك الأول يا دكتور مانيت؟ وفي نبرة نفذت إلى كل قلب أجاب، سجن طويل. هل كنت حديث عهد بالحرية عند وقوع الأحداث المتصلة بهذه القضية؟ ذلك ما يقولونه لي. ألا تذكر تلك المناسبة ولو ذكرا بسيطا؟ لا، إن ذهني أشبه بالصفحة البيضاء فيما يتصل بالأحداث التي وقعت ابتداء من وقت ما، بل إني لا أستطيع أن أعين هذا الوقت أيضا، عندما أخذت وأنا في غياهب السجن بصنع الأحذية حتى ذلك الوقت الذي وجدتني فيه عائشا بلندن مع ابنتي العزيزة هذا. كانت قد غدت مأنوسة عندي حين رد الله الكريم قواي العاقلة إلي، ولكني لا أدري بحال كيف غدت مأنوسة عندي. أنا لا أذكر من هذه العملية شيئا. وقعد النائب العام وقعد الأب وابنته معا. وهنا نشأ حادث غريب، ذلك بأن الاتهام كان يرمي إلى إثبات هذه النقطة، وهي أن المتهم ركب عربة بريد دوفر مع شريك له في الجريمة لم يختف أثره ليلة الجمعة تلك من شهر تشرين الثاني لخمس سنوات خلت، وخرج من المركبة تحت جناح الظلام كالأعمى عند موضع لم يمكث فيها، ولكنه ارتجع منه عائدا نحو من 12 ميلا أو أكثر إلى مقر إحدى الحاميات العسكرية وحوض لبناء السفن، حيث جمع ما يبتغيه من معلومات. وكان أحد الشهود قد مثل بين يدي القاضي ليثبت أن المتهم كان في ذلك الوقت عينه في غرفة القهوة في فندق بتلك البلدة التي فيها حوض السفن والحامية العسكرية، حيث انتظر شخصا آخر. وكان محامي الدفاع يستجوب هذا الشاهد على غير طائل، باستثناء أنه لم ير المتهم قط في أي مناسبة أخرى، عندما خط الرجل ذو اللمة المستعارة أن ننظر أبدا إلى سقف المحكمة كلمة أو كلمتين على قصاصة من الورق، ثم كورها وقذف بها إليها، حتى إذا فتح محامي الدفاع هذه القصاصة أثناء فترة التريث التالية نظر في كثير من الانتباه والفضول إلى المتهم. أتصر على القول إنك واثق كل ثقة أن ذلك الرجل هو المتهم؟ فأجاب الشاهد أنه واثق كل ثقة. هل رأيت قط أيما رجل يشبه المتهم شبها عظيما؟ فقال إنه لم يرى أحدا شبيها به إلى درجة تجعل الشخصين يتشابهان عليها. انظر إذن إلى ذلك السيد، إلى صديق العالم الذي هناك، وأشار إلى الرجل الذي قذف نحوه بقصاصة الورق. ما قولك، أهما متشابهان تشابها عظيما؟ وبصرف النظر عن مظهر صديق العالم المهمل الرث، إن لم نقل مظهره العربيد، فقد كان كل منهما عند المقارنة شبيها بالآخر إلى حد أوقع دهشة لا في نفس الشاهد فحسب، بل في نفوس النظارة جميعا، حتى إذا طلب من القاضي أن يسأل صديق العالم نزع لمته المستعارة، فأصدر أمره بذلك على كره منها، غدا الشبه أدعى إلى الدهشة. وسأل القاضي مستر سترايفر محامي الدفاع، أيحاكمون مستر كارتون اسم صديق العالم بعد ذلك بتهمة الخيانة؟ ولكن مستر سترايفر أجاب القاضي بقوله، لا، ولكنه يريد أن يسأل الشاهد أن يخبره ما إذا كان الشيء الذي يقع مرة قد يقع مرتين، وما إذا كان شديد الثقة بكلامه لو أنه رأى قبل ذلك بقليل هذا الدليل على تهوره، وما إذا كان لا يزال واثقا من صحة ما قال بعد رؤيته ذلك الدليل، وغير هذا مما سحق ذلك الشاهد مثل آنية من فخار وأحال دوره في الدعوة إلى حطام. وكان مستر كرانشر قد أصاب خلال تتبعه أقوال الشهود غداء موفورا من الصدأ الذي على أصابعه، وكان عليه الآن أن يصغي فيما شرع مستر سترايفر يشرح قضية المتهم على مسامع المحلفين، وكأنه يلبسهم حلة محكمة التفصيل، مظهرا لهم أن الوطني بارسادا كان جاسوسا وخائنا مأجورا ومتاجرا بالدماء لا يعرف وجهه الخجل، وواحدا من أكثر أهل الأرض خساسة منذ يهوذا اللعين الذي يشبه الشاهد شبها كبيرا، وإن كلاي الخادم المفضال كان صديقه وشريكه وإنه بذلك جدير، وأن عيون هذين المخادعين الشاهدين زورا اليقظة التمست ضحية فاستقرت آخر الأمر على المتهم، لأن بعض الشؤون العائلية في فرنسا إذ كان ذا محتد فرنسية اقتضته القيام بتلك الأسفار عبر القناة، وإن تكن حرمة الآخرين من أقربائه والأثيرين لديه حالت بينه وبين البوح بها ولو كلفه هذا الكتمان حياته، وإن الشهادة التي انتزعت انتزاعا من فم السيدة الصغيرة التي بدا تألمها للإدلاء بها واضحا لكل ذي عينين لا تنطوي على غير مجاملة وغزل بريء يقع مثله بين أي شاب وفتاة تجمع المصادفة بينهما، باستثناء تلك الإشارة إلى جورج واشنطن التي كانت ممعنة في الغلو وفي الاستحالة إلى حد يجعل من المحتم اعتبارها مجرد نكتة راعية، وإن من العار على الحكومة أن تحاول اكتساب الشعبية من طريق استثمار أحط المخاوف الوطنية، وهو الأمر الذي غالى فيه النائب العام إلى أبعد حدود الغلو، وأن الدعوة كلها لا تنهض على أساس غير ذلك الضرب من الشهادة الفاجرة المخزية الذي يشوه أمثال هذه الدعاوى في كثير من الأحيان، والذي تحفل به جلسات المحاكم في هذه البلاد. ولكن القاضي قاطع هنا محامي الدفاع وقد قطب وجهه وكأن هذا كله لم يكن صحيحا، قائلا إنه لا يستطيع أن يجلس على كرسي القضاء ويسمع مثل هذا التعريض القاسي. ثم إن مستر سترايفر استدعى شهوده القلائل، وكان على مستر كرانشر أن يصغي فيما أمسك النائب العام بالحلة التي أحكم مستر سترايفر إلباسها للمحلفين وقلبها ظهرا لبطنا، ذاهبا إلى أن بارساد وكلاي خير 100 مرة مما ظنهما، وأن المتهم شر 100 مرة مما ظنه. وأخيرا جاء دور حضرة القاضي نفسه وأنشأ يقلب الحلة بطنا لظهر حين نازعا على العموم نزعة وطيدة نحو تجذيبها وإحالتها كفنا للمتهم. وهنا انصرف المحلفون للتداول في القضية، وطوف الذباب الأزرق الضخم كرة أخرى، وبرغم هذا الاهتياج لم يغير مستر كارتون الذي سلخ تلك الفترة الطويلة كلها ناظرا إلى سقف المحكمة لا مكانه ولا مسلكه، ففيما كان صديقه العالم مستر سترايفر يجمع أوراقه أمامه ويتهامس مع أولئك الجالسين إلى جانبه ويختلس بين الفينة والفينة نظرة إلى المحلفين، وفيما كان النظارة يتحركون قليلا أو كثيرا ويتحلقون من جديد، وفيما نهض حضرة القاضي نفسه عن كرسيه وراح يذرع المنبر في تأودة جيئة وذهوبة، وقد جال في أذهان النظارة أنه في حال من القلق المحموم، فيما كان ذلك كله جلس الرجل المفرد مرتدا إلى الوراء وقد غادر نصف ثوبه الممزق جسده، واستقرت لمته المستعارة غير النظيفة على رأسه حيث اتفق لها أن تستقر بعد نزعها، ووضع يديه في بعض جيوبه وتسمرت عيناه على السقف شأنهما طوال النهار، وكان في مسلكه تهور وطيش لم يخلع عليه هيئة غير مشرفة فحسب، بل أضعف أيضا التشابه القوي الذي كان يجمع بلا خلاف ما بينه وبين المتهم، والذي قواه ترصنه الموقت حين قوبل بينهما، حتى لقد قال بعض النظارة لبعض عندما نظروا إليه الآن إن من العسير عليهم أن يقولوا إنه يشبه المتهم شبها عظيما. وأبدى مستر كرانشر هذه الملاحظة لجاره وأضاف إني أراهن بنصف جنيه على أن هذا الرجل ليس من القانون في شيء، إنه لا يبدو وكأنه على علم بشيء منه، أليس كذلك؟ ومع ذلك فقد تابع مستر كارتون هذا تفاصيل المشهد بأكثر مما بدا للناس، إذ ما كاد رأس الآنسة مانيتا ينكس فوق صدر أبيها حتى كان هو أول من لمح ذلك وصاح: أيها الضابط، انظر إلى تلك السيدة الصغيرة، ساعد الرجل على إخراجها من هنا، أما ترى أنها توشك أن تقع؟ وشيعها النظارة بإشفاق بالغ، ورثوا لأبيها رثاء كثيرا. كان واضحا إن ذكرى أيامه في السجن قد أورثته ضنكا شديدا، فقد تكشف حين استجوب عن احتياج داخلي عنيف، وكانت تلك المسحة التأملية التي جعلته هرما قد رانت على وجهه مثل سحابة ثقيلة منذ تلك اللحظة. وفيما هو يغادر المحكمة تحدث المحلفون الذين عادوا إلى مقاعدهم واستراحوا لحظة بلسان مقدمهم. إنهم لم يوفقوا إلى الإجماع على رأي، فهم يرغبون في الانسحاب إلى خلوة. وأظهر حضرة القاضي، ولعل جورج واشنطن كان ماثلا في ذهنه، بعض الدهش لإخفاقهم في الوصول إلى رأي موحد، ولكنه أعلن عن سروره بأن يخلو بعضهم إلى بعض تحت الحراسة، وخلى هو إلى نفسه. كانت الجلسة قد استغرقت النهار كله، فإذا بمصابيح المحكمة تسرق، وشاع أن المحلفين سوف يطيلون الخلوة، فانطلق الناس يلتمسون ما يسدون به رمقهم، وارتد المتهم إلى مؤخر القفص وجلس. وكان مستر لوري قد خرج عندما غادرت السيدة الصغيرة ووالدها قاعة المحكمة، ثم انقلب إليها من جديد وأومأ إلى جاري الذي أمسى قادرا على أن ينتهي إليه في يسرى بعد أن خف الازدحام، وقال له: جاري، إذا كنت راغبا في أن تحصل على شيء تأكله ففي استطاعتك أن تفعل، ولكن يتعين عليك أن تعود حالما تقبل هيئة المحلفين، حذاري أن تتخلف بعدهم لحظة، لأني أريد منك أن تنقل الحكم إلى المصرف، أنت أسرع رسول أعرفه، ولا سوف تبلغ تامبل بار قبل أن أبلغه بكثير. وكان لجاري جبين ضيق لا يكاد يتسع لمفاصل يده، فلمسه بمفاصله تلك شكرا لمستر لوري على ما أصدر إليه من أمر وما قدم إليه من عطاء بلغ شلنا واحدة. وفي تلك اللحظة بالذات أقبل مستر كارتون ووضع يده على ذراع مستر لوري: كيف حال السيدة الصغيرة؟ إنها في حال من الغم الشديد، ولكن أباها يسري عنها، وقد خففت مغادرتها قاعة المحكمة من بلائها ورفعت من معنوياتها. سوف أنقل ذلك إلى المتهم، فليس يليق بمصرفي جليل مثلك أن يتحدث إلي على مرأى من الناس كما تعلم. وشاع الدم في وجه مستر لوري، وكأنه يعي أنه ناقش هذه المسألة فيما بينه وبين نفسه، واتخذ مستر كارتون سبيله إلى خارج المكان المخصص للمحامين. وكانت الطريق إلى خارج المحكمة تقع في ذلك الاتجاه، فتبعه جيري وكله عيون وأذان وشعر شائك: مستر دارني. وفي الحال تقدم المتهم إلى الأمام. من الطبيعي أن تكون مشوقا إلى أن تسمع نبأ عن الشاهد الآنسة مانيتا، إن حالها في تحسن مطرد، لقد كان ما رأيته من اضطرابها هو أقصاه وأسوأه. آسف أعمق الأسف لأن أكون أنا السبب في ذلك، هل تستطيع أن تنقل لها هذا عن لساني وتبلغها شكري الحار؟ أجل أستطيع، سوف أفعل إذا سألتني ذلك. كان وضع مستر كارتون مهملا إلى درجة كادت أن تجعله متغطرسا، فقد وقف متكئا على الحاجز في تكاسل، وقد ولى المتهم بعض ظهره: إني أسألك إياها، تقبل شكري القلبي. فقال كارتون وهو لا يزال موليا المتهم بعض ظهره: ما الذي تتوقعه يا مستر دارني؟ أسوأ الأشياء، ذلك أحفل المواقف بالحكمة وأقربها إلى الاحتمال، ولكنني أعتقد أن انسحابهم هو في صالحك. وإذ لم يكن مجازا لجاري أن يتسكع في الطريق المؤدية إلى خارج المحكمة، فقد عجز عن سماع شيء إضافي، وهكذا فارقهما وهما على أعظم التشابه صورة وعلى أعظم التباين مزاجا، وقد وقفا جنبا إلى جنب وعكست المرآة التي في السقف رسمهما معا، وتصرمت ساعة ونصف ساعة تصرما ثقيلا في الممرات الدنيا المزدحمة بالسفلة واللصوص، على الرغم من استعانتهم على الوقت المتبطئ بالجاعة والفطائر المحشوة بلحم الضأن. وكان الرسول الأجشة القاعد في غير رفة على أحد المقاعد قد استسلم لسنة من النوم بعد ذلك الطعام الخفيف الذي أصابه، عندما ثارت ضجة عارمة وارتفع مد الناس السريع المصعد في السلم المؤدي إلى قاعة المحكمة فجرفه على متنه إلى هناك. ولم يكد يبلغ الباب حتى ناداه مستر لوري: جيري جيري، ها أنا ذا يا سيدي، إن على المرء أن يخوض معركة كي يرجع إلى هنا، ها أنا ذا يا سيدي. وقدم مستر لوري ورقة إليه من خلال الحشد وقال: عجل، هل استلمتها؟ نعم يا سيدي. وكان مكتوبا على تلك الورقة في عجل: غير مذنب. وغمغم جيري وهو يستدير: لو بعثت اليوم برسالتك القديمة لقد بعث الميت كرة أخرى، لعرفت ما الذي تعنيه هذه المرة. ولم تمكنه الفرصة من أن يقول أيما شيء آخر أو أن يفكر بأيما شيء آخر حتى تحظى تخوم أولد بيلي، ذلك بأن جمهرة النظارة تدفق إلى خارج المحكمة على نحو عارم كاد أن يرفعه عن سطح الأرض، واندفع أزيز مدوم في اتجاه الشارع، وكأن الذباب الأزرق المخيبة آماله انتشر في الفضاء بحثا عن جيفة أخرى. 4. تهنئة. كانت الرواسب الأخيرة من الطبخة البشرية التي كانت تطبخ هناك سحابة النهار تصفى من الممرات المضاءة بنور شاحب عندما وقف الدكتور مانيت ولوسي مانيت ابنته ومستر لوري ومحامي الدفاع مستر سترايفر متحلقين حول مستر تشارلز دارني الذي أطلق سراحه منذ لحظة يهنئونه بنجاته من الموتى. وكان من العسير على المرأة حتى ولو كان النور أسطع بكثير أن يتبين في الدكتور مانيت وقد استقام عوده وعلت وجهه أمارات الثقافة صانع الأحذية ذاك الذي أقام برهة في العلية بباريس، ومع ذلك لم يكن في ميسور من ينظر إليه إلا أن يعيد النظر إليه مرة أخرى، ولو لم يذهب به النظر إلى الشعور بما يرين على صوته الخفيض من خفوت فاجع وعلى وجهه الكئيب من ذهول ينتابه على غير انتظام ولغير ما سبب واضح. وبينا كانت بعض الأسباب الخارجية من مثل الإشارة إلى ما عاناه في سجنه الطويل تثير دائما هذه الحالة من أعماق روحه كما حدث في المحكمة، وكان من طبيعة تلك الحال أيضا أن تثور في ذات نفسها وأن تلقي على وجهه سحابة قاتمة تخيل للذين لا يعرفون خبره أنهم رأوا ظل الباستيل الحقيقي وقد خلعته على محياه شمس يوم صائف والباستيل على بعد 300 ميل عنها. وكانت ابنته هي وحدها القادرة على أن تصرف عن ذهنه كالسحر تلك الأفكار السوداء، فقد كانت الخيط الذهبي الذي يربطه بماض ترامى وراء محنته وبحاضر انبسط بعد محنته، وكان لرنة صوتها ولإشراق وجهها وللمسة يدها أثر في نفسه خير قوي دائما تقريبا، وبالرغم من أن تلك القوة أخفقت في بعض الأحيان وسقطت دون الغاية، ولكن تلك الأحيان كانت قليلة نادرة حتى أمس تعتقد أنها لن تتكرر بعد اليوم. وكان مستر دارني قد لثم يدها في اتقاد وعرفان جميلة والتفت إلى مستر سترايفر فشكره شكرا حارا. وكان لمستر سترايفر وهو رجل لا يزيد عمره كثيرا على 30 ولكنه يبدو أكبر من سنه الحقيقي 20 سنة، بدين صاخب أحمر فضة متحرر من أي عائق من عوائق الرقة، طريقة تمكنه من إقحام نفسه معنويا وجسديا في الجماعات والأحاديث وتكشف أحسن الكشف عن شقه طريقه في الحياة وتصعيده في مراقيها. كان لا يزال يرتدي روبه ولمته حتى حين أقبل على موكله شاقا طريقه بمنكبيه على نحو أخرج مستر لوري المسكين من نطاق الجمع قائلا: أنا سعيد بأني وفقت إلى إنقاذك بشرف يا مستر دارني، لقد كانت التهمة الموجهة إليك تهمة تلبس المرأة عارا عارا كبيرة، ولكن ذلك ما كان ليقلل من احتمال نجاحها. فقال موكله وقد وضع يده في يده: لقد طوقت عنقي بمنة لا أنساها مدى الحياة بعد أن رددت إلي الحياة، لقد بذلت غاية جهدي لإنقاذك يا مستر دارني، وغاية جهدي لا تقل شأنا عن غاية جهد أيما رجل آخر فيما أعتقد. وإذ كان واجبا على واحد من الجمع كما هو واضح أن يقول بل هي أعظم بكثير، فقد قالها مستر لوري، ولعله لم يقلها مجملة، ولكنه فعل ذلك ابتغاء استعادة مكانه المضيع في الحلقة. قال مستر سترايفر: أتظن ذلك؟ حسنا، لقد شهدت المحاكمة سحابة أعمال النهار، وخليق بك أن تعرف أنت رجل أعمال أيضا. فقال مستر لوري، وكان المحامي العالم بالقانون قد رده إلى مكانه من الحلقة كما سبق له أن صده عنها: وبهذا الوصف ألتمس من الدكتور مانيتا أن يفض هذا الاجتماع ويصدر أمره إلينا بالانصراف إلى منازلنا، إن مس مانيتا تبدو مريضة، ولقد عرف مستر دوني يوما رهيبا ونحن جميعا على إعياء شديد. فقال سترايفر: تحدث باسمك الشخصي يا مستر لوري، أنا لا يزال أمامي عمل يستغرق بقية الليل، تحدث باسمك الشخصي. فأجاب مستر لوري: أنا أتحدث باسمي وباسم مستر دوني واسم مس لوسي، وألا تعتقدين أن في استطاعتي أن أتكلم باسمنا جميعا يا مس لوسي؟ وقد وجه إليها هذا السؤال في توكيد وهو ينظر إلى أبيها، وكان وجه الدكتور مانيتا قد تجمد إثر نظرة غريبة جدا ألقاها على دوني، نظرة حادة ازدادت عمقا شيئا بعد شيئا حتى غدت تقطيب اشمئزاز وكراهية ليس يخلو من الخوف أيضا، حتى إذا ارتسمت هذه الانطباعة الغريبة على وجهه شردت أفكاره وتشتتت. قالت لوسي وهي تضع يدها في رفق على يده: أبي. فصد ما ألم به صدا بطيئا والتفت إليها: أتحب أن نذهب إلى البيت يا أبي؟ وفي نفس طويل أجاب: نعم. كان أصدقاء المتهم مطلق السراحة قد تفرقوا بعد أن أوقع هو في روعهم أنه لن ينعم بالحرية تلك الليلة. كانت أضواء الممرات قد أطفئت كلها تقريبا، والأبواب الحديدية توصد في جلجلة وصريفة، وكان المكان القاتم قد هجر ليتدفق عليه الناس من صباح الغد، وكلهم شوق إلى حديث المشنقة والمشهر وعمود الجلد والميسم. وكانت مس مانيتا تتخذ سبيلها إلى الهواء الطلق، ومن حولها أبوها ومستر دوني، واستدعيت عربة فامتطاها الأب وابنته. كان مستر سترايفر قد فارقهم في بعض الممرات ليشق طريقه إلى الغرفة التي يضع فيها المحامون أروابهم، وكان ثمة شخص آخر لم ينضم إلى الجماعة أو يتبادل كلمة واحدة مع أي من أفرادها، بل استند إلى الجدار حيث كان الظل أشد حلكا، وكان هذا الشخص قد انسل خلف القوم في سكون وأنشأ يراقبهم حتى مضت العربة لسبيلها، وعندئذ اندفع إلى حيث كان مستر لوري ومستر دوني واقفين على الطريق المعبدة. هكذا يا مستر لوري، يستطيع رجال الأعمال أن يتحدثوا إلى مستر دوني الآن، أليس كذلك؟ إن أحدا من القوم لم يكن قد شكر مستر كارتون على الدور الذي لعبه في تلك الدعوة، إن أحدا منهم لم يحط به علما، كان لا يرتدي روبا، وما كان الروب ليجمل من مظهره لو لبسه. لو عرفت أي صراع يدور في ذهن رجل الأعمال حين يكون ذلك الذهن موزعا بين حافز الدماثة ومظاهر الحياة العملية لأبهجك ذلك وأمتعك يا مستر دوني. فاحمر وجه مستر لوري وقال في انفعال: لقد أشرت إلى ذلك من قبل، نحن معشر رجال الأعمال المشتغلين في خدمة مؤسسة من المؤسسات لسنا سادة أنفسنا، يتعين علينا أن نفكر بالمؤسسة أكثر مما نفكر بأنفسنا. فقال مستر كارتون في غير مبالاة: أعرف أعرف، لا تشر يا مستر لوري، أنت لا تقل عن أمثالك طيب عنصر من غير شك، بل إني لأجرؤ على القول إنك أفضل منهم. فتابع مستر لوري غير عابئ به: وفي الواقع يا سيدي أنا لا أدري أي علاقة لك بالمسألة، وإذا أجزت لي بوصفي رجلا أكبر منك سنا بكثير قلت إني لا أدري أن ذلك من عملك. فقال مستر كارتون: عمل؟ يا للعجب، أنا لا عمل لي. محزن ألا يكون لك عمل يا سيدي. أنا أعتقد ذلك أيضا. فتابع مستر لوري قائلا: لو كان لك عمل إذن لكان من الجائز أن تعنى به. فقال مستر كارتون: رعاك الله، أنا أحسب أني لست أهلا للعناية بأي عمل. فصاح مستر لوري وقد غضته هذه اللامبالاة إلى أبعد حدود الغيظ. حسناً يا سيدي، إن العمل شيء صالح جداً ومحترم جداً، وإذا كان العمل يفرض علي قيوده وعوائقه وفترات من الصمت يقتضيها، فإن المستر دارني بوصفه سيداً سمحة يعرف كيف يغفر لي هذا الموقف يا سيدي. مستر دارني، طاب مساءك وليباركك الله يا سيدي. أرجو أن تكون قد ادخرت اليوم لحياة سعيدة ناعمة. محفة أيها الحمال. وهرع مستر لوري إلى المحفة، ولعله كان غاضبا بعض الشيء من نفسه بالإضافة إلى غضبه من المحامي، فحمل إلى المصرف. وعندئذ ضحك كارتون الذي كانت الخمر المعروفة ببورت تفوح منه، والذي بدا وكأنه غير صاح تماما، والتفت إلى دارني قائلا: إنها لمصادفة غريبة هذه التي جمعتك بي وجمعتني بك، ولا شك أنك تعجب لهذه الليلة التي جعلتك تقف أنت وشبيهك على انفراد فوق حجارة هذا الشارع. فأجاب تشارلز دارني: يخيل إلي إني لما أصبح كرة ثانية من أبناء هذا العالم. لست أستغرب ذلك، فمنذ فترة قصيرة ليس غير دفع بك دفعا بعيدا عن الطريق إلى عالم آخر، أنت تتكلم في وهن. لقد بدأت أعتقد أني على وشك الإغماء. إذن فلماذا بحق الشيطان لا تتناول طعام العشاء؟ لقد تعشيت أنا عندما كان أولئك الحمقى يتشاورون في أي عالم ينبغي لهم أن يضعوك، هذا العالم أو عالم آخر غيره. دعني أدلك على أقرب حانة تستطيع أن تتناول فيها عشاء جيدا. وشبك ذراعه في ذراعه وهبط به كثيب لوجيت إلى فليت ستريت، ليصعد بعد من هناك شارعا انتهى بهما إلى الحانة، وهناك أدخل إلى غرفة صغيرة ما لبث تشارلز دارني أن أنعش فيها قواه بعشاء جيد بسيط وخمر طيبة، بين أن جلس كارتون تجاهه إلى الطاولة نفسها وقد وضع زجاجة البورت الخاصة به أمامه، وغلبت على وجهه سيماه نصف المتغطرسة. هل أصبحت تشعر الآن أنك رجعت جزءا من هذا الوجود الأرضي يا مستر دارني؟ أنا مشوش إلى حد مروع فيما يتصل بالزمان والمكان، ولكن حالي قد تحسنت كثيرا حتى لقد صرت أشعر بأني جزء من هذا الوجود، ولا ريب في أن ذلك يوقع في نفسك ارتياحا ضخما. قال ذلك بمرارة وملأ كأسه من جديد، وكانت كأسا كبيرة. أما أنا فغاية ما أتمناه هو أن أنسى أني جزء من هذا العالم، إنه عالم لا خير لي فيها غير هذه الكأس المترعة، ولا خير له في. وهكذا فلسنا شديد الشبه في هذه الناحية. الواقع أني بدأت أعتقد أننا لسنا كثير التشابه، أنا وأنت في أي ناحية من النواحي. وإذ كان تشارلز دارني لا يزال مختلط الذهن من هول ذلك النهار، وإذ كان يستشعر أن وجوده هناك وهذا الرجل الخشن الجافي ليس إلا حلمة، فقد أخذته الحيرة ولم يدري بما يجيب، وأخيرا لم يجب بشيء البتة. وبعد لحظة قال كارتون: أما وقد فرغت من عشائك فلماذا لا تشرب على صحة أحد يا مستر دارني؟ لماذا لا تشرب نخب أحد؟ صحة من؟ نخب من؟ ولكن اسمها على رأس لسانك، ينبغي أن يكون هنا، يجب أن يكون هناك، أقسم أنه هناك. ميس مانيت إذن؟ وحدق كارتون إلى وجه رفيقه فيما هو يشرب نخبة، ثم قذف بكأسه من فوق كتفه نحو الحائط فأمست حطامة، ثم إنه قرع الجرس وطلب قدحا آخر. وقال وهو يملأ قدحه: إنها فتاة مليحة جديرة بأن تشيع حتى العرب تحت جنح الظلام يا مستر دارني. وكانت عبسة ونعم مقتضبة هما كل جواب دارني. إنها فتاة مليحة يتمنى المرء أن تشفق عليه وتبكي من أجله، ما رأيك؟ هل يستحق الفوز بهذا العطف وهذه الرقة محاكمة تتأرجح فيها روح المتهم بين الموت والحياة يا مستر دارني؟ وهذه المرة أيضا لم يجب دارني بكلام ما. لقد كانت سعيدة جدا بأن تتلقى رسالتك حين حملتها إليها، أنا لا أعني أنها أظهرت حبورها بالرسالة، ولكني أحسب أنها كانت كذلك. وكان في تلك الإشارة ما ذكر دارني بأن هذا الرفيق البغيض قد تطوع لمساعدته على الخروج من مأزق ذلك اليوم الرهيب، فوجه الحديث نحو هذه النقطة وشكر له فضله. فقال كارتون في غير مبالاة: أنا لا أريد أي شكر ولا أستحقه، كان ذلك عملا تافها من ناحية، ولست أدري ما الذي حملني على القيام به من ناحية ثانية، مستر دارني، دعني أوجه إليك سؤالا. بسرور، وهذا أقل ما أقوم به جزاء خدماتك لي. أتظن أني أحبك حقا؟ فأجابه دارني وهو على أعظم الارتباك، الواقع يا مستر كارتون أني لم أسأل نفسي قط هذا السؤال. ولكن اسأل نفسك هذا السؤال الآن. لقد تصرفت وكأنك تحبني، ولكني لا أظن أنك تفعل. فقال كارتون، لست أظن أني أحبك، لقد بدأت أحسن الظن كثيرا بفهمك. وتابع دارني ناهضا ليقرع الجرس، ومع ذلك فليس في هذا ما يحول بيني وبين دفع الحساب وما يمنعنا من أن نفترق افتراق الأصدقاء. فأجاب كارتون، لا، ليس ثمة ما يمنع ذلك على الإطلاق. وقرع دارني الجرس، وتساءل كارتون، أتريد أن تدفع حسابي وحسابك جميعا؟ حتى إذا جاءه الرد إيجابيا قال، إذن ائتني أيها الساقي بزجاجة من الخمر نفسها وأيقظني في الساعة 10. ودفع الحساب، ونهض تشارلز دارني وتمنى له ليلة طيبة، ومن غير أن يرد التمني بمثله نهض كارتون أيضا وقال في وعيد وتحدى، كلمة أخيرة يا مستر دارني، أتظنني ثملة؟ أحسب أنك كنت تحتسي الخمر يا مستر كارتون. تحسب؟ بل أنت تدري أني كنت أحتسي الخمر. إذا لم يكن بد من أن أقول ذلك فسوف أقوله. إذن فسوف تعلم أيضا لماذا أشرب. أنا كادح مخيب الأمال يا سيدي، أنا لا أحفل بأي رجل على سطح الأرض، وليس على وجه الأرض رجل يحفل بي. هذا مؤسف جدا، كان في وسعك أن تفيد من مواهبك على نحو أفضل. قد يكون هذا صحيحا يا مستر دارني، وقد لا يكون، وعلى أي حال فحذاري أن تتيها إعجابا بوجهك الصاحي، فلست تدري ما الذي تخبئه لك الأيام. طاب مساءك. حتى إذا خلف هذا الكائن العجيب وحيدة، تناول شمعة ومضى إلى مرآة معلقة على الجدار، وأنشأ ينعم النظر في نفسه، وغمغم مخاطبا صورته في المرآة، هل تحب الرجل حقا؟ ولماذا تخص بالحب رجلا يشبهك؟ ليس في شخصك شيء يحب، أنت تعرف ذلك. آه، لعنك الله، أي تشويه أنزلته بنفسك؟ إن من حسنات الشبه برجل ما أنه يكشف لك حقيقة المستوى الذي سقطت عنها، وأي شيء كان في ميسورك أن تكون. دعه يأخذ مكانك، وخذ أنت مكانه، تجد تينك العينين الزرقاوين تنظران إليك كما نظرت إليها، وتجد ذلك الوجه المضطرب يرثي لك كما رثى له. هيا، عبر عن ذلك بكلمات صريحة، أنت تكره الرجل. وفزع إلى زجاجة الخمر يلتمس عندها العزاء، وفي بضع دقائق أتى عليها كلها، واستسلم للنوم متوسدا ذراعيها، وقد انتشر شعره على المائدة، ونسجت الشمعة فوقه من ذائب شحمها كفنا طويلا. 5. ابن آوى. كانت تلك الأيام أيام سكر، وكان معظم الناس يشربون الخمر فيسرفون في الشراب، والحق أن الزمان أدخل على هذه العادات تحسينا عظيما جدا، بحيث لو تحدث المرء حديثا معتدلا عن مقدار الخمر الذي كان الرجل الواحد يكرعه في ليلة واحدة من غير أن يسيء إلى سمعته كسيد كامل، إذن لا تبر حديثه في هذه الأيام مبالغة مضحكة. وليس من شك في أن حرفة المحاماة لم تكن أقل تعبدا لباخس من أي من الحرف الأخرى القائمة على أساس من التبحر في العلم، كما أن مستر سترايفر أشاق طريقه في سرعة نحو نجاح ضخم رابح لم يكن ليتخلف عن زملائه في هذا المضمار، فهو يتقدمهم فيه بقدر ما تقدمهم في شعب السباق القانوني الأكثر جفافا. وكان مستر سترايفر بعد أن لمع نجمه في محكمة الجنايات وفي الدعاوى الثانوية قد شرع يحطم في احتراس الدرجات الدنيا من السلم التي يرتقيها. لقد غدت الدعاوى الثانوية وجلسات محكمة الجنايات لا ترتضي بعد اليوم إلا فتاها المقدم تستقبله بذراعين مشوقتين. وهكذا كان في ميسور المرء أن يرى طلعة مستر سترايفر النضرة تشق سبيلها كل يوم نحو قاضي القضاء المتربع في مجلسه بمحكمة صاحب الجلالة، وقد انبثقت من بين مسكبه اللمم المستعارة كما تشق زهرة دوار الشمس طريقها نحو الشمس وسط صف حافل بالنظائر المتألقة، وقد لوحظ في أوساط المحامين يوماً أن مستر سترايفر برغم طلاقة لسانه وجرأته وحضور بديهته ما كانت له تلك الموهبة التي تمكن المرأة من استخلاص لباب القضية من بين ركام من البيانات الخاصة بها والتي تعد من لوازم المحامي الناجح الأساسية، بيد أنه ما لبث أن أصاب تحسناً يلفت النظر في هذه الناحية، وكلما اتسعت أعماله تعاظمت قدرته على النفوذ إلى سر الصناعة، ومهما أطال السهر وأفرط في الشراب مع سيدني كارتون، فقد كنت تجده في الصباح عالماً بدقائق القضية التي أوكلت إليه عن ظهر قلب. وكان سيدني كارتون وهو أكسل الناس جميعاً وأقلهم حظاً في مستقبل باهر حليف مستر سترايفر الكبير، وكانت مقادير الخمر التي يشربانها معاً ما بين موسمي القضاء كافية لأن تطفو فيها إحدى سفن صاحب الجلالة، ولم يترافع سترايفر قط في دعوة إلا وكان كارتون قاعداً إلى جانبه، وقد وضع يديه في بعض جيوبه ويحدق إلى سقف المحكمة. كان يقومان بجولاتهما القضائية معاً خارج العاصمة، وحتى في هذه الأحوال كان يعاقران الخمر على مألوف عادتهما إلى ساعة متأخرة من الليلة. وقد تهامس القوم بأن كارتون كثيراً ما كان يرى عائداً في وضح النهار إلى منزله متسللاً مترنحاً وكأنه هرة فاجرة عربيدة. وأخيراً ذاع بين أولئك الذين تعنيهم المسألة أنه إذا كان من المتعذر على سيدني كارتون أن يصبح في يوم من الأيام أسد، فليس من ريب في أنه ابن آوى بارع إلى حد مذهل، وأنه يقدم إلى سترايفر خدمة كبيرة ضمن نطاق كفاءته المتواضعة تلك. قال نادل الحان الذي كلفه كارتون بإيقاظه: الساعة العاشرة يا سيدي، الساعة العاشرة يا سيدي. ما المسألة؟ الساعة العاشرة يا سيدي. ماذا تعني؟ الساعة العاشرة ليلا؟ نعم يا سيدي، لقد سألتني سعادتك أن أوقظك. أوه، لقد تذكرت. حسن جدا، حسن جدا. وبعد بضع محاولات بليدة من الاستسلام للرقاد مرة أخرى، محاولات قاومها الرجل في حذق بأن أثار النهر بشكل متواصل طوال 5 دقائق، نهض ولبس قبعته وخرج. لقد اتجه إلى تامبل حتى إذا أنعش نفسه بأن اجتاز مرتين طريقي كينجز بنش ووك وبيبر بيلدينغز، مضى إلى منزل مستر سترايفر. كان كاتب مستر سترايفر الذي لم يشترك في تلك المداولات الليلية قط قد مضى إلى منزله، فقام مستر سترايفر بنفسه يفتح الباب. كان ينتعل مشاية ويرتدي جلبابا واسعا من جلابيب النوم كشف عن نحره على نحو أدعى إلى الاستمتاع بالراحة، وكانت تحيط بعينيه تلك السيما الجافية المجهدة الذابلة التي نألفها عند جميع المستهترين من رجال القانون، ابتداء من اللوحة التي تمثل جافريز حتى عصرنا هذا، والتي يمكن أن نتلمسها تحت مختلف أقنعة الفن في لوحات والتي يمكن أن نتلمسها تحت مختلف أقنعة الفن في لوحات كل عصر من عصور السكر. وقال سترايفر: لقد تأخرت قليلا أيها الرجل الذكور، لقد جئت في الميقات المألوف تقريبا، لعلي تأخرت ربع ساعة ليس غير. ومضيا إلى غرفة قذرة تحيط بها الكتب وتتناثر في جنباتها الأوراق وتضطرم في ناحية منها نار لاهبة، وعلى حاجب الموقد الحديدي كان إبريق ينبعث منه البخار، ووسط ركام الأوراق المتناثرة أشرقت طاولة عليها مقادير وافرة من الخمر والبراندي والروم والسكر والليمون الحامض. لقد شربت زجاجتك فيما يبدو لي يا سيدني. شربت زجاجتين هذه الليلة فيما أظن، كنت أتعشى مع الموكل الذي دافعت عنه اليوم أو كنت أراه يتعشى لفرق، فهما شيء واحد. لقد كانت مسألة الشبه التي أثرتها يا سيدني فكرة ممتازة جدا، فمن أين جئت بها ومتى خطرت لك؟ لقد حسبت أنه فتى بهي الطلعة، وقلت في نفسي إني خليق بأن أكون مثله لو كان لي ذرة من الحظ. فضحك مستر سترايفر حتى لقد أخذ بطنه المتعاظم قبل الأوان يعلو وينخفض. تبا لك ولحظك يا سيدني، انصرف إلى العمل، انصرف إلى العمل. وفي نكد حل ابن آوى ثوبه ومضى إلى غرفة مجاورة، ثم انقلب حاملا إبريقا كبيرا فيه ماء بارد وحوضا ومنشفة أو منشفتين، وغمس المنشفتين في الماء، ثم عصرهما عصرا جزئيا ولفهما على رأسه على نحو يرعب الناظر إليها، وجلس إلى الطاولة قائلا: لقد أصبحت الآن مستعدا. فقال مستر سترايفر في حبور وهو يقلب أوراقه: ليس عندنا عمل كثير ينبغي إتمامه الليلة. كم عندنا؟ مجموعتان ليس غير. أعطني أسوأهما أولا. ها هي ذي يا سيدني، ابدأ العمل. ثم إن الأسد استلقى على أريكة قائمة إلى جانب مائدة الشراب، فيما جلس ابن آوى إلى طاولته الخاصة التي انتثرت عليها الأوراق عند الجانب الآخر من المائدة، وفي متناوله الزجاجات والكوس، وفزع كل منهما إلى مائدة الشراب من غير انقطاع، ولكن على نحوين مختلفين. فأما الأسد فكان مضطجعا واضعا يديه في الرباط المطوق خصره، ينظر إلى النار ويداعب بين الفينة والفينة إحدى الوثائق الثانوية، وأما ابن آوى فكان عاقدا ما بين حاجبيه مستغرقا في عمله إلى درجة جعلت عينيه لا تفارقان الأوراق، حتى عندما كانت يده تنبسط التماسا للكأس فهي تتلمس الطريق دقيقة أو أكثر قبل أن تعثر على الكأس وتحملها إلى شفتيها، ومرتين أو ثلاث مرات استعصت القضية استعصاء بالغا، حتى لقد اضطر ابن آوى إلى أن ينهض ويغمس المنشفتين في الماء البارد كرة أخرى، وإثر كل حجة كان يقوم إلى الإبريق والحوض ويضع على رأسه كساء رطبا بالغ الغرابة تعجز الكلمات عن وصفه، وكان في سيما الجد والوقار التي غلبت على محياهما جعل هيئته أدعى إلى السخرية والإضحاك. وأخيرا وفق ابن آوى إلى أن يعد الأسد وجبة متماسكة وقدمها إليها، فتناولها الأسد في عناية واحتراس وتخير منها ما حل له مبديا ملاحظته عليها، يعينه ابن آوى على ذلك كله، حتى إذا قتلت الوجبة درسا وضع الأسد يديه في الرباط المطوق خصره مرة ثانية واستلقى ابتغاء التأمل والتفكير. وعندئذ أنعش ابن آوى نفسه بكأس مترعة خاص بها حنجرته ومنشفة ندية خاص بها رأسه، وأفرغ همته في إعداد وجبة أخرى. ولقد قدمت هذه الوجبة بطريقة نفسها إلى الأسد، ولم ينفض اليد منها إلا بعد أن أعلنت الساعة الثالثة بعد منتصف الليل. وقال مستر سترايفر: أما وقد أتممنا عملنا، ففي استطاعتك أن تصب ملء قدح من هذه الخمر يا سيدني. نزع ابن آوى المنشفتين عن رأسه الذي انبعث منه البخار أيضا، وهز أعطافه وتثاءب وارتعد وامتثل للأمر. لقد كنت بارعا يا سيدني في تفنيد أقوال شهود التاج هؤلاء اليوم، كان لكل سؤال أثره. أنا بارع دائما، ألست كذلك؟ أنا لا أنكر ذلك، ولكن ما الذي أغضبك؟ أسعب نفسك بشيء من الخمر حتى تعودك الرقة. وفي نخير اعتذاري امتثل ابن آوى أمر الأسد كرة أخرى. وقال سترايفر وهو يهز رأسه ويقارن ما بين حاضر زميله وماضيه: أنت لا تزال سيدني كارتون القديم الذي عرفناه في مدرسة شروزبري العتيقة، سيدني يا طالع ينازل القديم، فما إن ترتفع لحظة حتى تنخفض أخرى، وما إن تأخذ بأسباب المرح حتى يرين عليك القنوط. فأجابه كارتون متنهدا: آه أجل، أنا سيدني القديم بعينه، وها هو النحس نفسه الذي لازمني فيما مضى يلازمني اليوم. حتى في ذلك الحين كنت أكتب الفروض المدرسية لزملائي، مهملا فروضي أنا إلا في القليل النادر. ولم لم تكن تكتبها؟ الله أعلم، تلك كانت طريقتي فيما أظن. وقعد واضعا يديه في جيوبه باسطا رجليه أمامه ناظرا إلى النار، وقال صديقه منعطفا نحوه في تحد وتوعد، وكأن الموقد هو هذا الفرن الذي يصاغ فيه الجهد الدؤوب، وكأن خير ما يفعل بسيدني كارتون القديم سيدني كارتون مدرسة شروزبري العتيقة هو قذفه في النار تطهيرا له من داء الإهمال. كارتون، لقد كانت طريقتك تلك وما تزال طريقة عرجاء، إن عملك تعوزه الهمة والهدف، انظر إلي. فأجاب سيدني في ضحكة أرق وأدل على انشراح الصدر: أو كفى إضجارا، ولا تلبس ثوب الواعظ الأخلاقي. فقال سترايفر: كيف وفقت إلى ما وفقت إليه من نجاح؟ كيف أعمل ما أعمله؟ يا يخيل إلي أن بعض ذلك راجع إلى أنك تستأجرني لأساعدك، ولكنك لا تضيع وقتك بالالتفات إلي في هذه الأمور، فأنت تفعل ما تريد أن تفعله. لقد كنت دائما في الصف الأمامي، وكنت أنا دائما في المؤخرة. لقد كان علي أن أشق طريقي إلى الصف الأمامي شقة. أنا لم أولد هناك، أليس هذا صحيح؟ أنا لم أشهد الاحتفال بموالدك، ولكني أعتقد أنك ولدت هناك. قال كارتون ذلك وضحك كرة أخرى، ثم ضحك معنا. وتابع كارتون كلامه: لقد احتللت مكانك واحتللت مكاني قبل أيامنا في شروزبري، وخلال أيامنا في شروزبري، ومنذ أيامنا في شروزبري حتى الآن، وحتى حين كنا زميلين في حي الطلاب بباريس، نقتنص اللغة الفرنسية والقانون الفرنسي وغير ذلك من الفتات الفرنسي الذي لم نفد منه شيئا كثيرا. كنت أنت دائما في مكان ما، وكنت أنا دائما في لا مكان. وغلطة من كانت تلك؟ أقسم إني غير واثق من أنها ليست غلطتك. كنت لا تفتأ تناضل وتزاحم وتدافع حتى سددت علي المنافذ وحملتني على أن أقنع من الحياة بالترهل والراحة، ولكن مما يقبض الصدر أن يتحدث المرء عن ماضيه والصبح يوشك أن ينبلغ. وجه الحديث وجهة أخرى قبل أن نفترق. فقال سترايفر رافعا كأسه: حسن إذن، فلنشرب نخب الشاهدة المليحة. هل اتجهت بك وجهة عذبة؟ ولم تكن تلك الوجهة عذبة فيما يبدو، ذلك بأن القتام ران على وجهه كرة أخرى، وغمغم خافضا بصره إلى كأسه: شاهدة مليحة. لقد سمعت كثيرا من الشهود هذا النهار وهذا المساء. من هي شاهدتك المليحة؟ ميس مانيت، ابنة الدكتور الأسرة الجمال. أتعدها جميلة؟ أليست كذلك؟ لا، ولكن يا إلهي، لقد كانت موضع إعجاب المحكمة كلها. تبا لإعجاب المحكمة كلها، من الذي جعل أولد بيلي حكما في قضايا الجمال؟ إن هي إلا دمية ذهبية الشعر. فقال مستر سترايفن ناظرا إليه بعينين ثاقبتين ماسحا بيده في تأودة على وجهه النضر: أتعرف يا سيدني؟ أتعرف أني حسبت في تلك اللحظة أنك تهفو إلى تلك الدمية الذهبية الشعر، وكنت سريعا إلى رؤية ما حدث للدمية الذهبية الشعر؟ كنت سريعا إلى رؤية ما حدث، ولكن إذا ما أصيبت فتاة، سواء أكانت دمية أم لم تكن دمية، بالإغماء على بعد ياردة أو ياردتين من أنف الرجل، فالذي أعتقده أن في ميسوره أن يراها من غير ما حاجة إلى تلسكوب. سوف أشرب نخبها، ولكني أنكر الجمال، والآن لن أحتسي الخمر أكثر مما فعلت، ويتعين علي أن آوي إلى الفراش. وحين تبعه مضيفه إلى السلم وبيده شمعة تنير السبيل، كان النهار يطل باردا من خلال النوافذ القذرة، وحين غادر المنزل كان الهواء باردا حزينا، والسماء الكليلة ملأ بالسحب، والنهر مظلما قاتما، والمشهد كله أشبه ببيداء لا حياة فيها. وكانت أكاليل من الغبار تلتف هاهنا وهاهناك قبل ريح الصباح، وكأن رمال الصحراء قد ثارت في مكان بعيد، وأخذت طلائعها تتقدم لتغمر المدينة. في بعض الطريق عبر شارع صامت وقف هذا الرجل ساكنا، وفي جنبات نفسه قوى ضائعة، ومن حوله صحراء مترامية، وأجال طرفه لحظة في القفر الممتد أمامه، فبصر بسراب من الطموح المشرف وإنكار الذات والجهد الدؤوب. وفي مدينة رؤياه الجميلة كانت شرفات لا تدرك باللمس، أطلت منها عليه ملائكة الحب والرحمة، وجنائن تدلت فيها ثمرات الحياة يانعة، وعيون الأمل التي أومضت في ناظريها، وما هي إلا لحظة حتى تلاشى ذلك كله، وارتقى هو سلما مظلمة قادته إلى غرفة عالية وسط مجموعة من البيوت الغائرة، وانطرح بثيابه على فراش مهمل مبللا الوسادة بدموعه المضيعة. أشرقت الشمس محزونة ملتاعة، إنها لم تشرق قط على مشهد أدعى إلى الحزن من مشهد ذلك الرجل ذي المواهب النادرة والعواطف السامية، العاجز عن توجيهها وجهة فيها خيره وسعادته، الشاعر بثقل بلائه، المسلم نفسه لهذا البلاء يتأكله حتى يأتي عليها. 6. مئات من الناس. كان البيت الهادئ الذي يسكنه الدكتور مانيتا قائما عند زاوية شارع هادئ غير بعيد عن ساحة سوهو. وذات أصيل يوم من أيام الأحد الجميلة بعد أن تعاقبت على قضية الخيانة أمواج 4 أشهر بطولها قاذفة بها في عرض اليمة طامسة على ذكرها واهتمام الناس بها، انطلق مستر جارفز لوري من حي كليركنويل حيث يقطن، وأنشأ يسير في الشوارع المشمسة قاصدا إلى منزل الدكتور مانيتا ليتناول طعام العشاء معه. وكان مستر لوري قد أمسى إثر عود متكرر إلى المصالح التجارية القديمة صديقا للطبيب، وبذلك انتهى البيت القائم عند زاوية الشارع إلى أن يصبح هو الجزء المشرق في حياته. في يوم الأحد الجميل ذاك اتخذ مستر لوري سبيله عند صدر الأصيل نحو ساحة سوهو لثلاثة أسباب مألوفة. أولا، لأنه كثيرا ما كان يخرج في أيام الأحد الصاحية فيتمشى قبل العشاء مع الطبيب ولوسي، وثانيا لأنه تعود أن يقضي أيام الأحد العاصفة إلى جانبهما بوصفه صديق الأسرة، فهو يتحدث ويقرأ ويطل من النافذة، وثالثا لأنه اتفق أن كانت بعض الشكوك الصغيرة المزعجة تخمره، وكان يعلم أن جو ذلك المنزل يشير إلى أن هذا الوقت هو أنسب الأوقات لحلها. ولم يكن في لندن كلها مكان أعجب من تلك الزاوية التي كان منزل الدكتور مانيت قائما فيها، كانت مسدودة لا ينفذ المرء إلى شيء وراءها، وكانت نوافذ منزل الدكتور الأمامية تشرف على رتل من أشجار الشارع العذبة الساجية المرفرفة حولها ظلال العزلة الأنيسة، ولم يكن آنذاك غير بضعة مبان شمالي طريق أكسفورد، فكانت الغابات تنمو كثيفة ملتفة، والزهور البرية تطلع رؤوسها هنا وهناك، والزعرور البري ينور في تلك الحقول التي زالت الآن من الوجود، وهكذا كانت نسائم الريف تطوف في سوهو بحرية بدلا من أن تمضي شأنها اليوم واهنة متثاقلة إلى الحي مثل الشحاذين التائهين الذين لا مأوى لهم. وكان ثمة غير بعيد عن المنزل كثير من الجدران الجنوبية الخصبة التي نضج فوقها الدراق في موسمه، وكان ضياء الصيف ينصب على الزاوية مشرقا متألقا في صدر النهار، ولكن ما إن تغدو الشوارع قائضة حتى تنعم الزاوية بالظل، ولكنه ليس ظلا سابغا، ففي ميسورك أن ترى من ورائه وهج الضياء. كانت بقعة خصرة وارفة ساجية ولكنها بهيجة، وموطنا عجيب الأصداء يفزع إليه الناس من الشوارع الصاخبة. وكان ذلك المرسى خليقا بأن ينعم بزورق هادئ، ولقد نعم بهذا الزورق حقا. وكان الطبيب يحتل دورين من بيت ضخم واسع حيث كانت تمارس في النهار مهن متعددة، ولكن من غير أن يسمع من أصواتها في أي ما يوم إلا النزر القليل، حتى إذا هبط الليل أمس المكان قفرا موحشا. وفي أحد المباني الخلفية التي يفضي إليها فناء تصفق فيه أوراق شجرة من شجرات الدلب، كانت أراغن الكنائس تصنع، وكانت الفضة تزين بالنقوش، وكان الذهب يطرق بواسطة عملاق عجيب كانت له ذراع ذهبية منبثقة من جدار الرواق الأمامية، لكأنما حول نفسه إلى ذهب وراح يتهدد جميع الزائرين بأن يسوقهم إلى المصير ذاته. ونادرا ما كان الناس يرون أو يسمعون أحدا من أصحاب تلك الصنائع أو غيرهم من النازلين هناك، من مثل قاتل متوحد يرجف القوم أنه يحيا في أعلى المنزل، وصانع زخارف للمركبات يؤكدون أنه يتخذ من إحدى الغرف السفلى محلا لعمله، وبين الفينة والفينة كان يجتاز الرواق عامل تائه يرتدي معطفة أو غريب يجيل الطرف فيما حوله، وكان يسمع رنين قصي عبر الفناء أو لطمة من العملاق الذهبية. وعلى أي حال لم تكن هذه غير شواذ ضرورية لإثبات القاعدة، وهي أن الأطيار التي تحفل بها شجرة الدلب القائمة خلف المنزل والأصداء المنبعثة من الزاوية أمامه كانت تنطلق على هواها منذ صباح الأحد حتى مساء السبت. وكان الدكتور مانيتا يستقبل المرضى هنا على قدر ما تسوقهم إليه شهرته القديمة وانبعاثها في همسات القوم السائرة بقصته، وكان تمكنه العلمي ويقظته وبراعته في القيام بالتجارب البارعة قد حملت قوما كثيرين على أن يفزعوا إليها يلتمسون الشفاء، فهو يكسب من وراء ذلك دخلا يتكافأ مع حاجاته. كانت هذه الأشياء غير غائبة عن علم مستر جارفيس لوري وأفكاره وملاحظته حين قرع جرس المنزل الهادئ القائم عند الزاوية، أصيل ذلك الأحد الرائق الجميل. هل الدكتور مانيت في المنزل؟ لما يأتي بعد. هل الأنسة لوسي في المنزل؟ لما تأتي بعد. هل الأنسة بروس في المنزل؟ جائز أن تكون في المنزل، ذلك بأن الخادمة ما كانت متأكدة من مقاصد الأنسة بروس، أراغبة هي في الإقرار بالحقيقة أم في إنكارها؟ فقال مستر لوري: ما دمت أستشعر أني غير غريب عن الدهر فسوف أرتقي السلم. وعلى الرغم من أن ابنة الطبيب لم تكن تعرف شيئا عن البلاد التي أبصرت فيها النور، فقد بدت وكأنها استمدت منها بالفطرة تلك البراعة التي تمكن المرأة من أن يفيد إلى أبعد الحدود مما في متناوله من وسائل طفيفة وأسباب قليلة، وهي خصلة من أنفع خصال الفرنسيين وأحبها إلى الفؤاد. فقد كان أثاث المنزل ساذجا بسيطا، ولكنها عرفت كيف تحليه بعدد من الزخارف الصغيرة التي تنهض قيمتها على سلامة الذوق وحسن التنسيق ليس غير، فإذا هو بهيج يوقع في النفس الرضا. وكان كل ما في الغرف من أكبر الأشياء إلى أصغرها وتوزيع الألوان والتنوع الأنيق والمغيرة الناشئة عن الاهتمام بالصغائر والدقائق، كان كل ذلك ينبئ عن يد صنع ونظر ثاقب وذوق سليم، وكان مستملحا سائغا في ذاته، معبرا أحسن تعبير عن براعة مبدعته، بحيث ما كاد مستر لوري يقف مجيلا الطرف فيما حوله حتى تراءى له وكأن الكراسي والطاولات نفسها تسائله بشيء من تلك الانطباعة الخاصة التي انتهى الآن إلى أن يعرفها أحسن المعرفة، ما إذا كان ذلك يعجبه ويرضيها. وكانت في كل دور من أدوار ذلك المنزل ثلاث غرف، وإذ كانت الأبواب التي تصل ما بينها مشرعة بحيث يتسرب الهواء إليها كلها في حرية، فقد راعه ذلك التشابه البارع الذي أحاط به من كل جانب، فابتسم وأنشأ ينتقل من غرفة إلى أخرى. كانت الغرفة الأولى خير الغرف،